ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمتم مساء. طيب، اليوم هو المجلس السادس. في المجلس الماضي كنا بدأنا عمليا في الكلام على عمود الشعر، وقلنا إن أول باب من أبواب عمود الشعر هو شرف المعنى، وكان بياننا في ذلك أن شرف المعنى لا يعني موافقة المعنى في الشعر للدين والأخلاق، وإنما يعني معنى آخر، يعني شيئا آخر. واستفدنا في شيء من ذلك. وفي الحقيقة يعجبني هنا تعجبني كلمة للشيخ عبد الرحمن السقاف، جميلة جدا. يقول الشعر، وهو شيخ شافعي، هذا مفتي حضرموت، مفتي شافعية حضرموت وصاحب كتاب العود الهندي، لم أرى غير هذا الشيخ والشيخ الطاهر بن عاشور من رجال الدين، من الشيوخ، من يفهم الفرق بين المعنى الفني والمعنى الديني، من يفرق بينهما المعنى الفني والمعنى الديني. لم أرى غير هذين الشيخين، الشيخ الطاهر بن عاشور الذي شرح ديوان النابغة وديوان بشار بن برد، وقرأنا بعض كلامه، وهذا الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف من اليمن، هذا علامة حضرموت ومفتيها وفقيهها، وكان من المشايخ الصوفية، لكنه كان يفهم التفريق بين المعنى الطبيعي أو المعنى الميل الطبيعي، سواء كان دينيا أخلاقيا مذهبيا في أي مذهب كان، وبين القضية الفنية والجودة الفنية. يظهر هذا من كتابه العود الهندي، العود الهندي، هذا مطبوع بدار المنهاج في بجدة، الطبعة القديمة في سمعت أنها موجودة، وهي التي عندي في 3 أجزاء، والطبعة الثانية بلغني أنها في مجلد واحد. هذا تذوق لديوان أو لبعض ديوان المتنبي. قال كلمة رائقة جدا، يقول الشعر نظير الخلوة، يباح فيه ما يباح فيها. هكذا قال، الشعر نظير الخلوة، يباح. ما الذي يباح في الخلوة؟ كل شيء، كل شيء. هذا جانب في كل إنسان في خلوته مع حليلته، هذا جانب غامض من حياة الإنسان، يعني تطير فيه وتضيع المقاييس. لا مقاييس، لا شيء. هكذا كل هذا المعنى انقله إلى الشعر. الشعر نظير الخلوة، يباح فيه ما يباح في الخلوة. هذا نص كلام الشيخ عبد الرحمن السقاف الشافعي رحمه الله. هل معناه أنه يقول لا يحاسب الشاعر على ما يقول، وأن شعره ليس عليه رقيب؟ لا، ولكن أنت من حيث كونك دارسا للشعر، ومن حيث الطبيعة الأصلية للشعر وللشاعر، الشعر نظير الخلوة، يباح فيه صناعيا وفنيا ما يباح فيها. يعني وأنت تدرس الفن، الخمر والمجون والفحش مباح على شريعة الفن، يعني ما شرعه لك الفن ليكون هذا فنا. وفي النهاية الشريعة والأخلاق يقولان قولهما، لكن حينما تدرس الشعر من حيث كونه شعرا، حتى تقول مثلا هذا يجوز وهذا لا يجوز في الفن، لا، الشعر قاعدة، الشعر نظير الخلوة، يباح فيه ما يباح فيه، ما عند الشاعر يقوله، هذا هو ما عند الشاعر يقوله دون قيد. وتكلمنا على الآثار السلبية التي تترتب على عدم فهم هذا الأمر، وعدم التفريق بين المعنى الطبيعي والمعنى الفني، من ذلك اللعب في الدواوين، أو استحلال اللعب في الدواوين. يقول لك هذا ديوان أبي نواس، وهو ليس ديوان أبي نواس، هذا أقل من ديوان أبي نواس. هذا ديوان المتنبي وليس ديوان المتنبي، هذا أقل من ديوان المتنبي. ومن الآثار السلبية كذلك تكلمنا عليها عدم التفريق بين الاستجادة الطبيعية والاستجادة الفنية. ما أروع بيت رأيته؟ بيت المتنبي حينما رثى والدته، تذكرته يوم وفاة والدتي. لا، هذا ليس ميلا فنيا. لو كان البيت رديئا من حيث المعنى، أو حينما تغزلت بي فلانة وأرسلت إلي هذين البيتين، ربما البيتين لا يستحقان النظر إليهما أصلا، ولكن فلانة أرسلت إليه بالبيتين، فلتفعل ما تقول ما تشاء. صح، هذا ميل طبيعي فطري غريزي، هذا يختلف عن الميل الفني. ومن هذه الآثار كذلك المترتبة، بعض الفقهاء ورجال الشريعة حينما أرادوا أن يتعاملوا مع الشاعر لم يفرقوا بين التعامل مع الشاعر من حيث كونه شاعرا والتعامل مع الشاعر من حيث كونه مسلما ينبغي أن نظن به ظنا حسنا إلى آخره. من ذلك قولهم في بيت كثير عزة في تأيته المشهورة، أشهر قصيدة لكثير عزة تأيته: خليلي هذا ربو عزة فاقلا، قالوا صيكما ثم ابكيا حيث حلتي، ومسا ترابا كان قد مس جلدها، وبيتا وظل حيث باتت وظلتي، ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي. وقفوا على هذا البيت بعض الفقهاء وقالوا قوله ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي، كيف يقول هذا الكلام وهو مسلم؟ يعني ابتدع يعني إذا صليت، طيب وماذا يفعل المجنون ليلة؟ إذا الحجاج لم يقفوا بليلة فلست أرى لحجهم تماما، تمام الحج أن تقف المطايا على ليلة وتقريها السلام. هذا فقه وحده مذهب يعني. فبعضهم أراد أن يحسن الظن بكثير عزة فقالوا إن عزة كانت تسكن في المدينة أو في مكة مثلا، يعني في مكان إذا صليت فيه حسنات كثيرة وحسنات تذهبن السيئات فيغفر لك إلى آخره. طيب مثلا تأويل، بعضهم يقول شوف أنت الآن لا تستطيع أن ترد على هذا، ولكن بعد دراسة عمود الشعر تستطيع أن ترد، لأنك لو أثبتت هذا المعنى ستذهب بشرف المعنى أصلا. يعني حينما أثبت هذا المعنى يقول لك يعني لماذا تتكلف؟ ما الذي يجعلك تقول إن تفسيري غير صحيح إذا كان يصح لغة؟ هذا ما يقال. نقول له لا، هذا شعر، والمعنى هنا يسخف ويسقط، لأنه لا معنى أن يقول لصاحبه ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبكما إذا صليتما حيث صلتي. لا معنى إذا كان يشترك مع ليلى غيره، كل سكان المدينة هكذا وكل سكان مكة هكذا. كثير عزة ليلى كثير ليلى كلهن ليلى وكلهن عزة وكلهن لبنى وكلهن سلمى وكلهن بثينة. فعزة هنا لم تأخذ معنى، المعنى هنا سخيف من حيث الشعر. يقع هذا في القرآن، في القراء المحترفين الذين يتلاعبون بالمعاني، قرة عين لي ولك لا تقتلوه، هي قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى، ويقول يقرأ هكذا: قرة عين لي ولك لا تقتلوه. هو تاجر سيقول لك ما الذي أخطأت فيه لغة؟ قل له المعنى سخيف أصلا، هذا لا يجري على عرف كلام العرب. ومن هنا أنتم تقفون على ما تردون بها. حتى الشيخ السقاف المتنبي له بيت، لا أذكر شطره الأول الذي فيه أحلى من التوحيد، الشطر الثاني ما أوله، لا مقصد لحفظه، يعني يتكلم يتغازل مع نساء وكذا وكذا، فحديثهن أو ريقهن أو كذا في فهمه يعني أحلى من التوحيد، هكذا قال، يعني أحلى من كلمة التوحيد. بالمناسبة الشيخ السقاف أثبت من هذا أن المتنبي معظم للتوحيد، قال: لأننا لو نظرنا إلى أن الشاعر يصل بالتشبيه إلى أعلى مشبه به، فالتوحيد في فمه أحلى شيء، ثم نفهم من لغة الشعراء أنك حينما تقول زيد شجاع كالأسد لا تقصد أنه في شجاعته، هو أقل بلا شك، الأسد عنده تهور، شجاع إلى التهور، لكن تشبهه، فإذا نظرنا إلى هذا نزلت حلاوة ريقها أو حلاوة حديثها إلى نزلت عن التوحيد، وبقي التوحيد في الأعلى، فأثبت به تقوى المتنبي. هذا شيخ الثقاف الفقيه، ولا نحتاج إلى هذا، حتى لو كفر بالبيت ليس لنا شأن من هذا الأمر. فقال بعضهم، نقل كلام بعضهم لأجل إحسان الظن بالمتنبي قال التوحيد هو التمر التوحيدي. هناك بلأ التمر تسمى التمر التوحيدي، فهنا حذف الموصوف وأبقى الصفة كعادة العرب في كلامها. فيقول هنا يعني أحلى من التوحيد، يعني قال هذا سخيف، سخيف جدا، وأسخف ممن يعني يطعن فيه بدينه لأجل هذا الكلام. لا يطعن فيه لكن لا تقول هذا الكلام، واضح؟ فهذا من الآثار السلبية لتفسير الشعر، أنك تتعامل مع، حتى وقع من البعض، من بعض الأئمة الكبار والفقهاء الكبار كالسمرقندي والإمام النووي، لما أراد أن يشرح بنة سعاد كأنهم عظم في نفوسهم أن يتغزل الشاعر بأجنبية في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فماذا فعل؟ قالوا سعاد هذه زوجته. رد عليهم بعض الشراح قالوا هذا عيب آخر، لأن من عادة العرب ألا يتغزلوا بزوجته، هي زوجته خلاص انتهت. فتغزله بزوجته معناه أنه يكشفها، لأنها انكشفت له فعلا. فحينما يقول هي كذا وكذا وكذا، وكأنه يصف ما حصل عليه للغريب، لكن حينما يتغزل بالممنوعة عنه فهو الناس وهو يعرفون أنها أمنية، فهو لا يكشف شيئا، يعلمون أنه يتمنى، فهمتم؟ ففي حق الأجنبية حسن، في حق الزوجة سيء، لأنه بالفعل إذا وصف القد والأرجل وكذا أنت رأيت كل هذا، فأنت تكشفها وأنت تسر المخاطبين، تسعد المخاطبين، تسرهم هم. لكن حينما لا تنالها فتقول فيها ما تقول، أنت تقول أنا أتمنى هذا، ولا أتمنى ما لم أره، أو أتمنى ما رأيته خلص أو كذا، ولا تقول إنني أسعدكم بما رأيته. فهمتم الفرقة؟ فلو قلنا إن سعادة هي زوجته، أصلا هو سبها في القصيدة، هو سب سعادة أصلا في القصيدة، وصفها بالغدر ومواعيد عرقوب، كيف مواعيد عرقوب وهي زوجته؟ وكأن الهم عند هؤلاء الفقهاء الورعين رضي الله عنهم، وكأن الهم عندهم كان هو ماذا؟ أن يبرئوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسمع مثل هذا. لكن هذه عادة الشعراء، وهذا سنتعرض له في مجلس خاص إن شاء الله تعالى في أواخر هذه الدورة، ونحن الآن في تنازل قضية بنية القصيدة العربية، وماذا يريد الشاعر من بنية القصيدة، وماذا يريد من الغزل في أولها، وماذا يريد من فصل الرحلة الذي يلي الغزل في بنيتها قبل أن يباشر الغرض. هذا كله تخصص مستقل، غالبا إذا دخل فيه رجال الشريعة فسد في زماننا، على الأقل في زماننا إذا دخلوا فيه وحاولوا أن يفسروه فسد، أفسدوه. بعضهم من الشيوخ العصريين، أردت أن أستمع له 5 محاضرات يشرح معلقة امرئ القيس، فهو بدأ كلامه بماذا؟ قال وهذه فيها معاني سخيفة ومجون وأشياء تخالف أخلاقنا وديننا وكذا، ولكن نقف على بعض فوائد لغوية. أنت هدمت الشعر عندي قبل أن تتكلم، أسقطته تماما، سخيف وكذا وكذا، ولكن فوائد لغوية، لسان العرب مليء بالفوائد اللغوية، كتب اللغة وإصلاح المنطق مليئة بالفوائد اللغوية، مختار الصحاح مليء بالفوائد اللغوية، الشواهد الشعرية في كتب النحو مليئة بالفوائد اللغوية، لماذا تشرح قصيدة من حيث كونها قصيدة لفلان من الشعراء بهذه المعاني؟ هذا باب آخر لم أرى في حدود الطلاع، لم أستقصي كل الناس، لم أرى في حدود الطلاع وليس قليلا الطلاع أيضا غير الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله والشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف، لم أرى غير هذين. يظهر هذا في الشيخ الطاهر بن عاشور من تفسيره التحرير والتنوير، ويظهر كذلك أكثر من مقدمته على ديوان بشار، يرفع بشارا جدا على ما فيه من الخنا والمعاني الفاحشة والهجاء وكذا وكذا، ولما رد على منتقديه قال هذا انتقاد من جهة الأخلاق لا من جهة الصناعة. لكن كما قرأنا إذا انتقدناه من جهة الصناعة فلأجل ماذا؟ لأجل أنه أسف فيها وبالغ فرك، دخل في الركاكة، يعني خلاص دخل في الضعف، يعني خالف شرف المعنى فنيا. نعم، فهذه نقطة مهمة جدا أن تفهموها. الآن أنتم تقفون على الميزان الذي لا يملكه غيركم في نقد الشعر، أعلم أن هذه الدورة فيها صعوبة وفيها كلام يشبه أن يكون قواعد وأصول فقه وكذا، لكن هذه تبقى معكم العمر. كل ما عند الناس مبهم كما ستضح لكم هو بالنسبة إليكم معلل وتخفون منه على العلة والسبب. تكلمنا على شرف المعنى، على صحة المعنى، ونفينا عن شرف المعنى كونه الموافقة للدين والأخلاق. فما هو شرف المعنى؟ الشريف من كل شيء أعلاه كما قلنا، فالمعنى لابد أن يكون عاليا، وهذا أول شيء يمتاز به الشعر عن الكلام الأدبي الآخر النثري والخطاب. الكلام الشعري مركز عواطف، ليس قصة، ليس رواية، ليس أحداث، ليس كتابة نثرية واسعة تستوعب كل ما يحدث، لا. الشعر يمكن أن يأتي في داخل الرواية في لحظات الذروة العاطفية، فهمتم هذا؟ ولهذا أنا لا أجد حرجا أبدا في أن أكون منصفا مع الغرب وأنهم أهل الرواية. الرواية اختراع غربي، البعض يقول لا، الرواية موجودة في شعر عمر بن أبي ربيعة لأنه شعر قصصي. أنت لو طبقت قانون القصة على شعر عمر بن أبي ربيعة ستكون الرواية فاشلة، قصة قصيرة فاشلة أصلا. الشعر عبارة عن لغة خاصة، صياغة خاصة تظهر عند انفعال كما تعلمنا، فوظيفتها عكس الانفعال، أن تعكس الانفعال، الكشف عن الانفعال. بعد ذلك تأخذ أسلوب الوصف، تأخذ أسلوب الحكاية، تأخذ أسلوب الحركة وأنت تشاهد، كل هذا أسلوب القصة، كل هذا قوالب للأداء الشعري، ولكنه ليس هو الشعر. تأخذ شكل أبيات الحكمة حسب الموضوع، أنت تقوم بدور بوظيفة المعلم المرشد في هذه القصيدة، إذن تأخذ شكل ماذا؟ القصة. تأخذ شكل الحكمة، الأبيات المغلقة، كل بيت حكمة، حكمة كذا، كالأبيات العشر الأخيرة في معلقة الزهير بن أبي سلمة، وككثير من شعر المتلمس الضباعي، وكشعر طرفة بن العبد كذلك فيه من الحكمة، وكشعر عدي بن زيد الجاهلي النصراني كذلك. هؤلاء الشعراء شعرهم فيه هذا. شعر امرئ القيس على خلاف هذا، يدور بين الحكاية والوصف. البعض بل قابلت كثيرا يفضلون قصيدة ألا عم صباحا أيها الطلل البالي على المعلقة، تعرفون ما السر؟ مع أن المعلقة هي أم الشعر معروفة، لكن المعلقة وصفية أكثر قصيدة فيما قابلتها أنا إلى الآن في قراءة للشعر الجاهلي، لم أستقصي غيره من الشعر. أكثر قصيدة فيها الكاف وكأن، الكاف وكأن تجعل الشيء أمامك وهو يصف الكلام. تقل في ألاعم صباحا وسمى لك شوق، لأن ألاعم صباحا يحكي قصة، يتكلم ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي، كذبت لقد أصبي على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي، ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثالي، يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قناديل ذبالي، كأن على لباتها جمر مصطل أصاب غدا جزلا وكف بأجذالي، وهبت له ريح بمختلف الصوى صبا وشمال في منازل قفالي، ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي، كحقف النقى يمشي الوليدان فوقه بما احتسب من لين مس وتسهالي، لطيفة طي الكشح غير مفاضة إذا انفتلت مرتجة غير متفالي، إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير مجبالي، تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي، نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفالي، سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي، فقالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمار والناس أحوالي، فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام فما من حديث ولا صالي، فلما تنازعنا الحديث وأسمحت حصرت بغصن ذي شماريخ ميالي، وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا وردت فذلت صعبة أي إذلالي، فأصبحت معشوقا. وشوف حكاية، ما الذي في المعلقة؟ وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا وأهوال معشر علي حراس لو يشرون مقتلي إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل فقالت يمين الله ما لك حيلة هنا أهدأ الحركة أهدأ وستجدون فيها التشبيه أكثر فقالت يمين الله ما لك حيلة ماذا قال وما إن أرى عنك العماية تنجلي خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرت مرحل فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا أي كتضوع نسيم الصبا إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفل إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مسقولة كالسجنجل كبكر مقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفل وجيد كجيد الريم ليس بفاحش انظر الفتى واقفة وهو يصف ويشبه تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفل وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل رأيتم الكلام هنا واقفة ويتكلم ويدخل في التشبيه حتى لما تكلم على الفرس وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفاء بالمتنزل مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركل على العقب جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي يطير الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل درير كخذروف الوليد أمره تقلب كفيه بخيط موصل له أي طلا ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس أو صرايا تحنظلي وبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسلي فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل فأدبرن كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي رأيتم هذا؟ التشبيهات أكثر هناك حركة والصور حركية أقل الصور حركية وأبسط من الصور أيسر من الصورة في المعلق لكن هذه قصيدة وهذه قصيدة هذه أسلوبها القصصي أقرب إلى القصص وأقرب إلى بعد ذلك إلى عمر بن أبي ربيعة واضح؟ أما المعلقة وصفية والمعنى الحقيقي وراء هذا الوصف يكاد أن يكون خفيا بل هو خفي فعلا وإلا فالمعلقة فخمة جدا واضح؟ لكن ألعم صباحا أقرب هذا أسلوب أين كل هذا من ومن لم يضد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلمه ومن يكذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشتم يشتم ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلمي ومن يغترب يحسب عدوا صديقه ومن لا يكرم نفسه لا يكرم الآخر معلم الآخر معلم هناك قصصي لكن القصصي هناك والتعليم هنا كلها شعر لا تدخل فيه الرواية الشعر له لغة له قاعدة له حكم له معيار لا يضر أنت إذا قلت الشعر رواية إذا قلت الشعر رواية هذا يسيء إلى الشعر أنا لا أقبل أن يكون رواية لأن الرواية تحكي كل شيء تمهيدا للانفعالات الشعورية أما الشعر فالكلمة إذا لم تكن شعورا ولم تخدم شعورا فسدت كما ستبين لنا في عمود الشعر فسدت انتهى هذه الكلمة ما وظيفتها هذه الكلمة مما يقوله الناس هذا في رواية يا أستاذ هذا في رواية اصنع رواية لتصنع لي جوا عاما والناس في الشارع والكلاكسات وكذا لكن في الشعر ما فيش كلاكسات في الشعر كل كلمة تمثل حالة الهياج الشعوري لأن القصيدة تبدأ من سبعة أبيات يعني سبعة أبيات قصيدة كما تواضع عليه وهناك مذهب يقول عشرة أبيات يعني هذه الأبيات عشرة هكذا فقط قصيدة أو سبعة قصيدة المشهور عن سبع قصائد سبع أبيات قصيدة سبعة أبيات فقط هذه تسمى قصيدة قصيدة قصيرة إلى تسعة أبيات عشرة أبيات قصيدة متوسطة إلى تسعة عشر بيت من عشرين بيت قصيدة طويلة 20 بيت قصيدة طويلة تحفظها وأنت تجلس مجلس واحد هكذا تحفظ 20 بيت وتقوم، هذه قصيدة، عمل فني من حقه الخلود، لا يصح أن يكون رواية. الرواية أحداث كثيرة وطفرات شعورية في الوسط، هي شفرات للأحداث وتقف منها على الشعر في داخلها، وربما تأتي بقصيدة تصنع منها رواية، من القصيدة تتخيل لها رواية، تتخيل لها قصة مرتبة فيها نسق. ولهذا في الشعر لا يشترط الترتيب، هناك ما أطلق عليه الأستاذ محمود شاكر بالتشعيث، شهراه بالتشعيث، يعني ليس شرطا أن يكون أول الشعر، أول القصيدة هو ما وقع أولا، قد يكون هو ما وقع آخرة ويأتي بعد ذلك يحكي. وهكذا قصيدة عمر بن أبي ربيعة مع كونها قصصية بدأها من الآخر من حاله، هكذا معلقة امرئ القيس، كل معلقة امرئ القيس عدا الأبيات الثلاثة الأولى كلها في الذكرى مضت، وقف على الديار قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل. هذه القصيدة لابد أن تفهموها، هذه لغز الشعر الجاهلي لابد أن يفهم، إذا فهمت مفتاح الشعر كله. وقف على الديار هكذا قفا نبكي من ذكرى، ركزوا على الذكرى، من ذكرى حبيب ومنزل. لو أن القصة كما يكون قصة حب، ذكر حبيب ثم أم الرباب ومأسل وعنيزة وفاطمة، كيف يعني؟ لو كانت قصيدة في الغزل بواحدة كانت قبيحة، لكنه ذكرى حبيب جنس الحبيب، من لها معهن من الفتيات في أيام ملك هذا، كان ابن ملك كندة، كندة كانت حكما فيدراليا لحضرموت في اليمن، حكم فيدرالي يعني يستقل بذاته، وكانت في قلب الجزيرة مملكة كندة. دكتور أحمد سعد زايد، تعرفونه؟ دكتور أحمد سعد زايد، أظنه معروف، أحمد سعد زايد يعني الآن هو نشر صورة معروفة يعني من خارطة مدينة كندة، خارطة مملكة كندة قبل الإسلام، ومعها المناذرة والغساسنة، وسيتكلم على كندة وغيرها، قال في محاضرة يعني في هذه الأيام. انظروا إلى الخارطة، اكتبوا كده هكذا خارطة الممالك قبل الإسلام، هناك ثلاث ممالك، مملكة كندة التي كان ملكها الأخير امرؤ القيس، التي كان ملكها الأخير امرؤ القيس، ومملكة الغساسنة في الشام والمناذرة في العراق، واضح؟ كندة ما كانت تخضع لفرس ولا روم، كانت حكما مستقلا كما يقال فيدراليا لليمن، وكانت تشق نتا يعني تستوعب نجدا، تبتلع بطن الجزيرة العربية. فهذا الرجل كان في أيام ملك أبيه يذهب إلى الأماكن، وله صويحبات وفي هذه الأماكن في القبائل وكذا وكذا، وكانت تفتح له الأبواب، هذا ملكك يعني ابن ملك كندة يعني له وضع خاص، وحينما نشرح ديوانه إن شاء الله سأضع أيديكم على هذه الدلائل في هذا الشعر لتعرفوا كيف يفسر شعره، واضح؟ اغتيل أبوه حجر، قتل، والمناذرة أرادوا كذلك أن يكملوا عليه ليجهزوا على كندة تماما، وهو أراد أن يستعيد ملك كندة مرة أخرى، فماذا فعل؟ أراد أن يعقد تحالفا مع قيصر الروم، وكان عليه أن يشق شبه الجزيرة إلى تركيا، هذه الرحلة، هو مات هناك، قبره هناك إلى الآن في أنقرة، فأراد أن يشق الطريق، ففي طريقه وقف على ديار وأطلال تذكر بها ملك أبيه وملكه الذي كان فيه، فكان يبكي على هذه الديار. وفي بعض القصائد هذه الصينية، ألم على الربع القديم بعسعسة كأني أنادي أو أكلم أخرسة، فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا وجدت مقيلا عندهم، يعني راحة عندهم، ومعرسة يعني مكان تعريس أرتاح فيه في هذه الرحلة، فلا تنكروني إنني أنا ذاكم، ليالي حل الحي غولا فألعس، فإما تريني لا أغمد ساعة من الليل إلا أن أكب فأنعس، تأوبني دائي القديم فغلس، أحاذر أن يرتد دائي فأنكس، فيا رب مكروب كررت وراءه وطاعنت عنه الخيل حتى تنفس، ويا رب يوم قد أروح مرجلا حبيبا إلى البيض الكواعب أملس، يرعن إلى صوتي إذا ما سمعنه كما ترعوي عيط إلى صوت أعيس. فهو وقف على الديار وقال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال. ترى بعر الأرآم، الديار حينما تهجر تسكنها الوحوش، وحش عن البقر الوحشي الغزلان والظباء. ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل. الآن هذا ثلاث أبيات في الواقع، راجع الآن بالذكر. كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها. ناقف حنظل يعني من يقشر الحنظل يخرج منه زيت طيار يحرق العين، فيقول من يقشر الحنظل يقشره هكذا ويدمع يدمع. كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي، شجرات الحي، ناقف حنظلي وقوفا بها صاحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي. دخل في ذكرى من البيت الرابع إلى آخر القصيدة، كل هذا وقع في الذكرى، ليس لامرئ القيس شيء قبل الذكرى في أيام لهوه، ليس له شيء. وهذا من أساسيات التفريق بينه وبين عمر بن أبي ربيعة. عمر بن ربيعة كل شيء في اللهوه، قالوا إنه يعني مجن 40 سنة وتنسك 40 سنة وامتنع فيها عن قول الشعر، يذكرون له المجون فقط، ولكنه تنسك وتعبد 40 سنة بعد ذلك وامتنع عن قول الشعر، كان يتفلت الشعر منه، كان يعتق عبيدا، كان نظر كل بيت يقوله يعتق عبدا، فكان عنده عبيد كثر أصلا يعني، فأعتق عبيدا، كان لا يمتلك نفسه عن قول الشعر أحيانا. نعم. فالذي أقوله في هذا هو فهم الشعر له أصوله وقوانينه التي نميز بها، ليس بأنه رواية وقصة، لا، له أصوله، وهذا تفهمون به الشعر بعد ذلك. الشعر شعور، ولكن ما هو هذا الشعور وكيف يأتي؟ من خلال عمود الشعر. طيب، تكلمنا عن صحة المعنى، واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن شرف المعنى. شرف المعنى معناه أن يكون المعنى عاليا، وهذا يتوافق مع ماذا؟ ألم نقل من قبل إن الشعر في التمهيدات، إن الشعر عبارة عن انفعال أو صياغة تخدم الانفعال، ولا يأتي الشعر إلا في أحوال بعينها، إذن لابد أن يوازيها معنى عاليا، معنى الشريف، والشريف من كل شيء أعلاه. شريف هنا بمعنى على وزن فعيل بمعنى الفاعل، يعني كل شيء يبرز على أفراد جنسه فهو شريفها. واضح؟ كيف يتحقق إذن هكذا مع بعضنا، كيف يتحقق شرف المعنى؟ أنا حصل عندي انفعال، انفعلت وعندي ملكة شعرية، ما أول شيء يعكس هذا المعنى؟ ماذا؟ الألفاظ فقط؟ أول شيء لابد أن يبرز به، هناك ثلاثة أركان لوقوع شرف المعنى. أول شيء يحدث به شرف المعنى هو الصياغة. الصياغة، ألا يحدث كثيرا أن تقول إنني أريد أن أقول هذا الكلام ولكن أنا لا أستطيع؟ ألم نقل إن الشاعر ينظم كلام الناس ويأتي بصياغة مختلفة؟ أول شيء لابد أن يبرز عندنا الصياغة، صياغة الشعر، كيف تصوغ الشعر؟ وهذا هو الذي وضع له عبد القاهر كتابه دلائل الإعجاز. أول فرق بين الشعر وبين غيره الصياغة، صياغة الشعر، كيف تصوغ الشعر؟ هناك بيت يقولون فيه هذا البيت مغسول من الصنعة الشعرية، مغسول. وأشهر أو يعتبر أوضح تمثيل على ذلك، انظروا إلى هذا المعنى. معنى واحد أداه امرؤ القيس بصياغة، وأداه زهير بن أبي سلمة بصياغة أخرى. أكتب أولا صياغة زهير حينما قال: وكل حبيب أحدث النأي عنده سلو فؤاد غير حبك ما يسلو ما يسلو. وكل حبيب أحدث النأي البعد عنده سلو فؤاد غير حبك ما يسلو. حبك لا يسلو فقط، فحبك أنت لا يسلو. طيب ماذا قال امرؤ القيس؟ شوف ركزوا، وكل حبيب أحدث النأي عنده سلو فؤاد حبك أنت ما يسلو. طيب ماذا قال امرؤ القيس؟ قال: تسلت عمايات الرجال عن الصبا، تسلت عمايات الرجال عن الصبا. ماذا؟ وليس وليس صبايا عن هواها بمنسلي. سنجري نوعا من المقارنة الآن. قال زهير: وكل حبيب، المعنى واحد صح في الجملة، لكن زهير قال وكل حبيب. ماذا قال امرؤ القيس؟ الرجال. كل حبيب يدخل فيه المراهق ويدخل فيه أصحاب الحب بدرجاتهم ومراتبهم، حب خفيف، حب ثقيل، حب عادي، حب مسبب. أما حب الرجال الذين بلغوا 40 يكون حبا قويا، وإلا فالعرب أصلا يتنزهون عن المراهقة. يقول: وكل حبيب أحدث النأي عنده، وهو يقول تسلت عمايات الرجال عن الصبا. الرجال أخص من كل حبيب، أليس كذلك؟ الرجال أخص من كل حبيب. ثم يقول: وكل حبيب، تأخذ منه أنه تسلى عن ماذا؟ عن الحب. الحب باب واسع جدا، هكذا زهير أصلا، ليس هذا ليس بابه، هذا ليس عمله. وكل حبيب، ماذا قال امرؤ القيس؟ عمايات أخص من الحب أو لا؟ هنا حب، هنا عمايات يعني ضلالات، هنا محبون يحبون، محبون يمارسون الحب، هنا رجال ضلون، الخصوصية أعلى في كل شيء. الذي تسلى هنا رجال محبون يحبون، كل حبيب، كل حبيب هذه ليست في صالح البيت إذا ما قرنت بهذا البيت ببيت امرئ القيس. كل حبيب، وهنا الرجال، وهنا حبيب يعني يمارسون الحب، هنا عمايات ضلون. ولهذا قال لما دخلت عليه ماذا قالت له؟ ماذا قالت له لما دخل عليه؟ يمين الله ما لك حيلة وما أرى عنك العماية تنجلي. العماية أيضا عمايات، وفي رواية الغواية، واضح؟ فحبه يقول، وهكذا كان امرؤ القيس حدا في مشاعره، إذا أراد ما يشبه اللهو أو المجون ارتفع جدا جدا جدا، وإذا أراد التقرب للمرأة والتدلل لها واللين والفناء فيها نزل جدا جدا، ليست له مرحلة في الوسط، هو حد المشاعر جدا. زهير رجل مستقر النفس، فكلامه عن الحب وعن المحبين. امرؤ القيس كلامه عن الرجال الضالين الذين هم في العمايات، ليسوا في حب، حب وصل إلى العمايات. يقول زهير: وكل حبيب أحدث النأي عنده سلو فؤاد، غير حبك ما يسلو وليس صبايا عن هواها، يعني جعل نفسه كونه رجلا لكنه في النهاية كالصبيان، وليس صبايا عن هواها، ليس عن الحب أيضا، عن هواها. بمنسلي سللته فانسل فهو منسل، هذا المطاوعة من الانسلال، سللته فانسل فهو منسل، يعني هناك فعل فعله لينسل فلم ينسل، لم يطاوعه، كسرته فانكسر، هذا في دراسة الصرف. دراسة الصرف هناك ما يسمى بالفعل المطاوع وهو أصل الفعل، وهناك ما يسمى بالفعل المطاوع، هذا مطاوع لفعل وقع قبله، يعني هناك محاولات، وليس صبايا عن هواها بمنسلي بعد أن سللته فلم ينسل فليس بمنسلي، بخلاف ما يسلو يعني ما ينسى ما يتسلى عنها، أما هذا ليس بمنسلي، يعني هناك شيء حدث. ولهذا حينما أقول هنا بالميزان الصرفي الذي يعينك على معرفة الصياغة الأعلى أن تعرف الوجوه النحوية وأن تعرف الصياغات الصرفية، هنا تظهر أهمية علم النحو وأهمية علم الصرف. والأصل حينما نقول النحو يدخل فيه الصرف، واضح؟ لماذا نقول النحو والصرف ضروريان للشعر؟ لأجل صياغة الصياغة، أن تحدث الصياغة. حينما قال مجنون ليلى، انظروا مثلا، ماذا قال مجنون في المؤنسة؟ أراني إذا صليت يممت نحوها، بوجهي وإن كان المصلى ورائية. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائية، وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية. يقول أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي. انظروا إلى كلمة أراني لتعرفوا كيف حدث شرف المعنى. انظروا إلى كلمة أراني. كلمة أراني كان من الممكن أن يستغني عنها ويقول إذا صليت يممت نحوها بوجهي، صح؟ ولكن لما قال أراني ماذا فعل معك أنت في ذهنك الآن؟ خرج معك في خارج المشهد وجعلك ترى المشهد الذي يراه. هو يقول أراني، هو الفاعل والمفعول، أراني صور لك المعنى، لم يقل لك إذا صليت يممت نحوها بوجه. كان يمكن أن يصوغ صياغة أخرى، لا يقول مثلا هنا يعني لن يتزن البيت، لا، كان سيأتي بصياغة أخرى، يستغني عن أراني ويقول لك إذا صليت يممت نحوها بوجه، إذا صليت نحوها إذا صليت استقبلتها، لكن قال أراني إذا صليت، أراني يعني كأنه جعل نفسه شاهدا على نفسه، وقال لك بين هذا الكلام أنا متألم. أين هذا الصياغة؟ أين هذا الكلام؟ هنا يقول لك أراني، أراني أفعل هذا. والإنسان لا يرى نفسه من خارج إلا بعد أن يخرج منها ليرى ماذا تفعل، لأنه غير راض عنها. نعم، هو لا يعجبه نفسه فخرج. أراني إذا صليت، إذا وقف معك شخص يشتكي لما يقول أنا شايفني مش كويس، أول ما يقول أنا شايفني إذن هو أراد أن يختبر نفسه ولم يرضى عن حاله، فخرج من نفسه ووقف طرفا ثالثا وأخذ ينظر كأنه يقول لك أنا أشتكي، هذا لا يعجبني أنني في هذه الحال. أراني إذا صليت يممت نحوها، يممت نحوها بوجهي، لماذا لم يقل استقبلته؟ هذا إذا قال استقبلتها فكأنه نعم يتعمد هذا المعنى، وإذا قال استقبلتها اختصر لك المعنى ولم يجعلك ترى ما يحدث. أما كلمة يممت نحوها، تيمموا صعيدا طيبا في القرآن، يعني اقصد ك كلمة يعني في الوقت الذي أنت قرأت فيه قوله يممت نحوها أنت رأيت الأحداث تحدث، أما استقبلتها فخلاص في لحظة وانتهى. هو أراد أن يصور لك معاناته، ولذلك قال لك هنا أراني، وهذا يتناسب مع يممت نحوها، لأن يممت فيها القصد، فتيمموا صعيدا طيبا، صح؟ انظر الصياغة ماذا تفعل، تزيد في المعنى. ولهذا حينما نقول البيتان يشتركان في نفس المعنى، أو البيت يشترك مع الجملة في المعنى، أي في أصل المعنى وليس في المعنى الشعري، هناك إضافات، هناك إضافات تأخذها من صوت القافية، تأخذها من نغمة الوزن الخفية المختفية وراء الألفاظ. يممت نحوها بوجهي، طبعا يعني يممت بماذا يعني؟ بوجهي. أيضا يكمل لك الصورة، يممت نحوها بوجهي هكذا. أنت ربما تقول إذا كنت ناقدا منطقيا ولست ناقدا شعريا تقول طيب يممت نحوها تكفي، تيممتها تكفي، قصدتها تكفي، استقبلتها تكفي، هذا في النثر. في الشعر لا، يممت نحوها بوجهي، هو وضع نفسه في صورة الحكاية يحكي ما يشتكي منه، هذا ما وقع منه، مفهوم هذا؟ وإن كان معذرة كان، وإن كان المصلى ورائي، يعني حتى لو كان المصلى في ظهري، يعني أنا لست فقط أنحرف قليلا شمالا أو يمينا، لا، حتى الناس الآن ينحرفوا، إذا لم ترسم لهم خط سينحرفوا، واضح؟ لا لا لا، المصلى ورائي يعني أنا الناس جميعا يعتادون في هذا البلد أنهم يتوجهون هكذا، أنا عقلي مغيب إلى الدرجة أن المصلى ورائي، يعني كل الشواهد تدل على أن القبلة ليست هكذا، هي هكذا ليست هكذا، لكن هكذا أنا استقبلته، أنا مغيب. انظر كيف حللنا هذا النص، وقفنا عليه، فهمتم هذا؟ لابد أن الصياغة تخدم المعنى، لأنك في الأول لما أردت أن تتكلم في الأول هناك معنى في الداخل انفعلت به، شوف نحن نبني الكلام بعضه على بعض، أول معنى قلنا ماذا؟ انفعال، فلابد من صيغة تظهر هذا الانفعال، أول شيء الصيغة، فهمتم هذا؟ طيب، ولهذا سيقبح جدا أن تؤدي المنظومات. انظر الآن الناس يقولون الألفية شعر، الشاطبية شعر، منظومات الفقه شعر، هي شعر ولا كتابة؟ هي شعر ولا نثر؟ يقولون هكذا، هي شعر؟ كيف شعر يعني؟ ليست شعر، هي نظم. ما أول شيء أخرجها من كونها شعرا؟ المعنى المنفعل، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. ضحكتم لماذا؟ لأن الانفعال ركب على غير محله، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، ما هذا الأداء؟ هذا الأداء يعني هو اسم وفعل، هذا خلقه الله كذلك، سأقول تقول مقام مخلوق جعله الله كذلك، ها؟ هذا مخلوق جعله الله تعالى كذلك، هو بالاستقراء، حتى البعض يقول يعني ليس فقط بالاستقراء بل بالمنطق أيضا، لأن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو في غيرها، في غيرها الحروف، في نفسها إما أن تقترن بزمن أو لا، يعني لا تحتاج إلى استقراء اللغة، بالمنطق لا يوجد إلا اسم وفعل وحرف، ما فيش جنس رابع، واضح؟ فتقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحيها. فهمتم ما المشكلة؟ ليست شعرا، لأنكم فهمتم الآن الصياغة تخدم المعنى، بخلاف لما فخر من حسن بن ثابت رضي الله عنه، بخلاف هذا الأسلوب تركب على عمرو بن كلثوم، صح؟ أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين، التحمت خلاص، المية رجعت لمجاريها صح، وزيتنا في دقيقنا وخلصت، كان شزة في الأول صح. هكذا أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقين بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا صح صح. لكن مثلا أيضا من شفعية هنا نحفظ من متونكم، لها مياه سبعة وهي المطر، والماء من بحر وبئر ونهر، كذاك من عين وثلج وبرد، ثم المياه أربع أيضا تعد، إما يكون طاهرا مطهرة. طيب ما الذي في مطهرة؟ أقول مطهرة لا شيء صح، لا شيء، لأن الصياغة لا تتوافق مع، لا يوجد شرف المعنى. لو فككته طب لماذا نظمته في وزن وقافية؟ لتحفظ بس، ليست شعرا. فالشعر ليس الوزن، الشعر ليس الوزن وليس القافية، فهمتم هذا؟ ليس الوزن وليس القافية. مثلا في ابن عابدين يقول في كل قول بالقدى تعلق، قول أبي يوسف فيه ينتقى، وفي مسائل ذو الأرحام قد أفتوا بما يقوله محمد. هذه أشياء تؤدى هكذا هكذا. شوف في كل أبواب العبادات رجح قول الإمام مطلقا ما لم تصح عنه رواية بها الغير أخذ، مثل تيمم لمن تمر النبذ. في كل وكل قول بالقضاء تعلق، قول أبي يوسف فيه ينتقى، وفي مسائل ذو الأرحام قد أفتوا بما يقوله محمد. وكل قول جاء ينفي الكفر عن مسلم ولو ضعيف نحر. وهكذا في نهاية التدريب في نظم الشافعي، لها مياه سبعة وهي المطر، والماء من بحر، لا انفعال لا انفعال، أديها كما تريد. يعني بعض الناس يختار لنفسه نغمة، لا إشكال في الشعر، لا يصلح، لابد أن تختلف نغماتك مع الشعر وأن تكون شارحة له، وكذلك القرآن، لأنه ليس نظما، ليس كلاما مسبوكا، تقرأ القرآن على منازله كما قال، واضح؟ فهكذا يؤدى الكلام، كلامنا لفظ مفيد كاستقم بأسلوب إرشادي، هو أسلوب التعليم، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤام بالجر والتنوين والندى وأل، فمسند للاسم تمييز حصل. هكذا، وأقرب لغة الشعر إلى هذه اللغة لغة الحكمة، ولكنها شعر أيضا فيها، لكن هي هكذا لما فيها من توجه التعليم، واضح؟ فهكذا الشعر لابد، أنتم الآن فهمتم لماذا لا تكون الألفيات ولا تكون المنظومات وهذه المتون، لماذا لا تكون شعرا؟ فقدت شرف المعنى، فقدت أول ركن في شرف في عمود الشعر، أول باب في عمود الشعر هو شرف المعنى، ليست معاني انفعالية. لماذا انفعل عند الرفع والنصب والخفض؟ فهمتم هذا؟ لماذا انفعل؟ لماذا انفعل في كلام الناس العادي؟ ولهذا ظهر هنا ما يسمى بالشعراء الهزليين، كثر الشعر جدا حتى صاروا يتكلمون به في الشوارع. هذا الشعر ليس ظاهرة صحية، لأن الشعر لغته عالية، فكثرة الكلام بهذا في الشوارع كلام بالموزون لا بالشعر، ولهذا كثر الهزل في الشعر في وقت الدولة العباسية وما بعد العباسية، وأصبح دخل في الشعر أصلا لغة ملوكية. بعد ذلك في عهد الأندلس في آخره ظهر الموشح والكذا، هذه الأشياء فنون شعبية كلها كبار الأندلسيين يتنزهون عنها، ابن زيدون وهؤلاء يتنزهون، وابن هانئ يتنزهون عن هذه الصور، أصبحت شعبية، ظهرت هنا المواويل وهذه الأشياء، واضح؟ لما نزل الشعر أول شيء شرف المعنى، وأول ركن لتحقيق شرف المعنى هو الصياغة. طيب ربما تأتي بصياغة ولكن هذه الصياغة طابقت فيها غيرك، يعني نسختها من غيرك تماما، وتذكرون في التمهيد قلنا هدفك في الدراسة الوقوف على ماذا؟ التفرد، تفرد الشاعر. في النهاية الشاعر لابد أن يقدم جديدا، نستطيع مثلا أن نسميها ب الجدوى أو الإفادة، قل الجدوى أو التفرد أو الإبداع جرت عادة النقاد أنهم يثنون على الشاعر بما يخترعه من المعاني، وأكثر من عني بذكر ذلك ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء، منهج له في كل شاعر، منهج يذكر الشاعر ويقول وسبق من المعاني إلى كذا، وأخذ عنه هذا المعنى أو لم يؤخذ، يعنى جدا بهذا الباب. لماذا؟ لأنه يدل على قوة القريح. كل شاعر لابد أن يقدم جديدا، ومن هنا ظهر الكلام في السرقات. أرأيتم كيف كل الأبواب المشعثة في كتب النقد نجمعها في خارطة الآن؟ هنا في الكلام على الصياغة تحتاج إلى النحو وإلى الصرف، تحتاج إلى علم المعاني في البلاغة، تحتاج إلى أن تقرأ كتاب دلائل الإعجاز الجرجاني. انظر، تظل تسأل كتاب كذا في ماذا بالضبط؟ هذه كلها كتب نقدية، هذا في أي شيء وهذا في أي شيء؟ دلائل الإعجاز في إحداث الصياغة التي تخدم شرف المعنى. رأيتم؟ إحداث الصياغة التي تخدم شرف المعنى الذي هو أول أبواب الشعر الجيد. فهمتم؟ التركيب، التقديم، التأخير، هناك 7 أبواب في علم المعاني، 7 أبواب: باب الإسناد، المسند إليه، المسند، الإنشاء، متعلقات الفعل، الفصل والوصل أو القصر، الفصل والوصل، والإيجاز، والإطناب والمساواة. 8 أبواب. هذه الأبواب تجعلك تفهم الصور التي تأتي عليها الصياغات، متى تحذف، متى تبقي، متى تستعمل في المسند إليه الاسم الموصول، متى تستعمل التعريف، متى تستعمل التنكير، وجوه غير متناهية لأجل إحداث الصياغة، كما قلنا فيه بمنسلي وما يسلو. لماذا قال ما يسلو وقال بمنسلي؟ ولماذا عبر هنا في الفرق بين البيتين لامرئ القيس وزهير، عبر مرة زهير عبر بالخاء بالعام الحب، وعبر امرئ القيس بالعمايات، بالعمايات أخص من الحب، حب جنوني، وعبر بالمحبين زهير، وعبر امرئ القيس بالرجال، الرجال ليس هم المحبون، ليسوا المحبين، الرجال قوم نضجوا، بدليل أنه قال وليس صبايا عن هواه، صبايا عن بمنسلي، صرت رجلا لكني صبي في هواه، لازلت مراهقا في هذا الزمان. هذا جيد، لأنك لو تركت نفسك للشيب في هذا الزمان ستشيب مبكرا جدا. نعم. فعندك علم المعاني تستعمل فيه النحو والصرف، هذه الأبواب التي ذكروها في علم المعاني، هذه الأبواب في علوم البلاغة جدها كتاب دلائل الإعجاز الجرجاني، الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، هذا الجد الأكبر لهذا الباب، هدفه قصده إحداث الصياغة التي تولد المعنى الشريف. طيب، بعد ذلك ربما تأتي بالصياغة العالية، ولكنك تنسخ كلام غيرك، تنسخ كلام غيرك، استعملت صورة تشبيهية من غيرك، لم تأتي بجديد، قلدت، نقلت، لم يكن لك إلا فقط الفضل إعادة الصياغات وترتيب وكذا وكذا، فهنا قالوا هذا يخل بشرف المعنى لهذا الشاعر وينزل من شعره، ولهذا يهتمون من السابق إلى هذا المعنى، لأن من سبق إلى هذا المعنى إذا وجدوا أن الثانية لم يضف إليه جديدا نزل. لماذا نزل؟ متطابقان، لا هذا قلد ذاك، لم يضف جديدا. فهمتم؟ ليس بالصياغة فقط، لا، شرف المعنى سينزل إذا كان لا يظهر تفرد الشاعر. ومن هنا تكلموا على باب السرقات، باب واسع جدا، أحاول الآن أن ألخصه لكم سريعا. باب السرقات، ما هو باب السرقات؟ ترون في من درس علوم البلاغة، بالمناسبة لما درس علوم البلاغة، علوم البلاغة أنا شرحتها في 6 محاضرات فقط سهلة جدا، متن بلغة المبتدئ لي شرحته في 6 مجالس سهلة جدا، تجعلك إذا كنت قد استمعت إليها تفهم كل هذا إن شاء الله، وتفهم أيضا إن لم تكن سمعتها لأن الشرح فيه تقريب يعني. نعم. طيب، في آخر ما يسمى بالبديع من علوم البلاغة خاتمة في السرقات. لماذا وضعوا السرقات في باب البديع؟ لماذا وضعوها تالية لما تحدثوا فيه عن الجناس والمطابقة وهذه المحسنات الصوتية والمعنوية؟ لماذا؟ قالوا لأنك حتى تسرق، يعني حتى تأخذ المعنى من غيرك، وحتى لا تلام على هذا الأخذ الذي تعمدت أخذه، لابد وأن تضيف إليه من عندك محسنات. هذه المحسنات تعرفها من باب البديع، من هنا، من الكلام هنا، ومن هنا نعم، وهذه ذكرها ابن طباطبا كذلك في كتابه، مع أنه متقدم. السرقات بدأت مبكرة جدا، وما أقوله لكم الآن هو عن نظر وتحليل لها، لأنهم يعممون. الآمدي مثلا يقول لم يخلو أحد من السرقات. طبعا الآمدي لابد أن يقول هذا، لماذا؟ لأنه يرى أن القدماء قد استوفوا المعاني، فإذا سرقت وحسنت وفعلت فأنت غير ملوم، واضح؟ ولكن حينما تتأمل هذا الأمر تجد أن باب البديع لم يكن في الشعر القديم، يعني ليس معنى البديع هنا في عمود الشعر. ومعروف أن القدماء، ونص على هذا منهم الجرجاني فيه الذي هو أبو الحسن علي بن عبد العزيز في الوساطة، نص على ماذا؟ قال لم يكن القدماء يعنون بالتحسين وبالتذويق وبالجناس والمطابقة وبمراجعة الشعر، حتى من يفعل فيهم هذا منهم هذا يفعله باعتدال، بشيء من تنقيح الأبيات وحذف الكلمات الصعبة أو كذا أو كذا. أما هذا التذويق الكلامي وكذا ليس عندهم. جميل، يعني إذن ركزوا معي، هذا الكلام ليس موجودا. إذن هذه ملاحظات مما في كتبهم. إذن البديع لم يكن عندهم، وهذه التحسينات على المسروقات، إعادة تصنيع المسروقات في باب البديع الذي ليس عندهم، ولكن القدماء أيضا يأخذون. إذن لابد من إحداث الصورة يأخذون بها هي غير هذه الصورة التي يتحدثون بها عن الإخفاء، لأنهم يثنون على الشاعر، المتأخرون يثنون على الشاعر حينما يأخذ المعنى ويخفيه جدا، قل انظر كيف أخفاه، وأبرز من وجدته في هذا المتنبي. المتنبي يأخذ كثيرا جدا، ويأخذ حتى عن أصحابه، عن المعاصرين، ولكنه بشع، يأخذ المعنى تكاد لا تصدق أن هذا المعنى الآخر هو الأصل وهذا المعنى هو الفرع، يعيد تصنيعه حتى تحب السرقة، يعني حتى تقول، يعني تشعر تقول خسارة، يعني إزاي المعنى ده ما يبقاش هو الأصل اللي طلع أول مرة، لا هو أعاد تصنيعه كأنه ولد فيه مرة أخرى، كأنه وجد أن عبقريته كانت ستصله إلى هذا المعنى لولا أن الصدفة المحضة جعلته يراه، فهو استحل لنفسه أن ينتجه، وما هو حق إلى حد كبير، يعني حسنه جدا. لا ترى أنه يخفي، ترى أنه خسارة، كان ينبغي أن تولد المعنى لا أن تأخذه. وكان يأخذ عن كل الشعراء حتى من أقرانه من المعاصرين له أو القريبين منه، بخلاف أبي نواس كان لا يأخذ إلا عن امرئ القيس ومن في طبقاته، كان متكبر عن الأخذ عن الصغار أو عمن هم قريبون منه. القدماء يأخذون، القدماء الجاهليون الإسلاميون يأخذون، ولكنهم بنص كلام النقاد أنفسهم الذين وضعوا هذا البديع لا يستعملون البديع، فكيف تساوي بين أخذهم وبين أخذ المتأخرين الذين يأخذون المعنى ويتعمدون إخفاءه حتى لا يعابوا؟ الأنموذج في هذا طرفة بن العبد، ماذا فعل طرفة؟ البيت الثاني في معلقته مأخوذ بتمامه إلا الكلمة القافية من معلقة امرئ القيس: وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، لأنها دالية. هل كانت تخفى معلقة امرئ القيس؟ هل كان يخفى هذا البيت؟ هل أخفى شيئا من البيت؟ إذن لا يمكن أن نقول إن الطرف قد سرقه، هناك وجوه أخرى. هذا المعنى، هذا الأخذ لا يستطيع معاصر أن يأخذه أو متأخر. لو أخذه ماذا سيحدث؟ عبيط، سارق وعبيط، ما الذي فعلته؟ وضعنا لك بابا للتعديل، صح؟ وضعنا لك بابا للتحسين، للإخفاء، ميت ناره، اقلبه، من ضمنها القلب أن يقلب. أذكر مثال وهو ليس صحيح، لكن يعني هو ما يحضرني الآن في القلب. مثلا ماذا قال امرؤ القيس؟ فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، يعني اليوم طويل، صح؟ ماذا قال عمر بن أبي ربيعة؟ فيا لك من ليل تقاصر طوله وما كان ليلي قبل ذلك يقصر. فيا لك من ليل، هذه معروفة، عالم امرؤ القيس، عالم، فيا لك من ليل مشهور جدا. فقال فيا لك من ليل، هل قال كأن نجومه؟ لا، تقاصر طوله. عمر بن أبي ربيعة لم يسرق هنا، لكنه قلب المعنى، استعمله في باب آخر، في باب إيجابي لا سلبي. ومن هذه الصور أن تأخذ المعنى من الشاعر في الهجاء تستعمله في المدح، أو من الهجاء تستعمله في الرثاء. هذه من صور المحترفة. كل هذا منصوص عليه في البديع، في تلخيص القزويني، وفي ابن طباطبة عيار الشعر، وفي غيره. يعلمونك كيف تخفي السرقة، وإذا خفيت السرقة هنا حسنت. القدماء لم يكونوا كذلك، ولذلك لا أسمي أخذهم غالبا سرقة، وإنما أسميه ماذا؟ أخذا. كأنه يأتي بهذا البيت مثالا فقط. دليل هذا المعنى أنك لا تجد فيه صنعة الإخفاء، بيت طرفة. هناك بيت مشترك بين قصيدة وعبد يغوث، صحيح؟ عبد يغوث ماذا قال؟ أولا ماذا قال امرؤ القيس في آل عين صباحا؟ كأني لم أركب جوادا للذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال، ولم أسبأ الزق الروي، ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي. ماذا قال عبد يغوث؟ كأني لم أركب جوادا، ولم أقل لخيلي كري نفسي عن رجالي، ولم أسبأ الزق الروي، ولم أقل لأيسار صدق أعظم ضوء نارية. جيد أنك ذكرتني بهذا. لماذا؟ هذا أوضح مثال على أن المقصود ليس سارقة، لأن هذا الرجل قال هذه الأبيات وهو يموت، وهو ينزف دمه. فمعناها أن كثيرا من الأبيات المشتهرة عند الجاهليين كانوا يستعملونها في ماذا؟ كالمثال، يستجلبها مثالا، وأنت تعرف أنها لفلان. لكن دليل هذا أنك ستجدها ملتحمة في القصيدة، ولن تجد فيها صنعة الإخفاء. لم يخفي عبد يغوث، ولم يخفي طرفة بن العبد. وهناك البيت الذي يقول، البيت الذي يقول في معلقة طرفة وفي دالية عدي بن زيد، وفي أيضا دالية عدي بن زيد الذي يقول ماذا؟ وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس أو على المرء من وقع الحسام المهندي. هذا البيت صحيح في عدي بن زيد، وصحيح في معلقة طرفة برواية الأصمعي. فكيف، هل أخذ أم ماذا؟ لا لا، هم يأخذونه كمثال إذا وافق المعنى، لأن هؤلاء الشعراء لا يتكلفون بنص كلام المتأخرين. انظروا الآن، أنا أربط وأولد نتيجة، أولد ثمرة بين الربط. هم قالوا القدماء لا يخفون، لا يفعلون، إذن كيف تسمي هذا سرقة؟ وهم أخذوا، فلماذا تقول أحدهم سرقه؟ هو لم يسرقه، هو وجده ملتحما. وقال هذا مثل هذا ابن رشيق حينما قال يأتون بالبيت من باب المثال، يقتبس، يضمن، يسميه التضمين. هل هذا ينزل من مكانة الشاعر؟ كلما تأخرت أنزل من مكانته، لأنهم يستعملون فيه الإخفاء. أما القدماء فإذا رأيت البيت في مكانه، بحيث لو أنك لا تعرف البيت الأول ووجدته ملتحما ملتئما تماما وفي موضعه، فالتكلف هنا في العزوف عنه. هذا البيت مشهور، بيت مشهور جدا، بيته البيت الثاني: وقوفا بها صحبي علي مطية. فحينما جاء هذا المعنى لطرفة وأن أصحابه وقفوا عليه إما بأسلوب الرواية وإما أنهم وقفوا عليه فعلا، قفز هذا المعنى إلى ذهني قبل صياغة نفسه. فهمتم هذا؟ أنت حينما يحدث شيء، هذا الشيء يعبر عنه مثال، ما الذي يأتي إلى ذهنك أولا؟ المثال أم صياغتك؟ المثال. وذهنك ولسانك يلهج بالمثال مباشرة. لو أردت أن تخالف المثال حتى لا تأتي به تكلفت، تكلفت. شيء مثل هذا وقع معي حينما كنت أنا من صغري لم أسمع إلا الشيخ الخصري رحمه الله، لا أسمع غيره، وتعلمت عليه. كنت أعيش في الخارج وجئت إلى مصر وأردت أن أتعلم القرآن وأن أحفظه، فأتيت بالشيخ الخصري صوت الطاهرة القديمة وخذت أسمع، وقلدته في القراءة وكذا وكذا، فأصبحت قراءتي في نغمتها قريبة من قراءتي. فذهبت لأقرأ مع أحد المشايخ فظنني أقلد، وهو يكره المقلدين، فأخذ يبكتني في هذا ويؤلمني: وغير قراءتك يا إماعة. أنا لست إماعة، وأكثر من في الدنيا ليس إماعة، حتى أخاف من المخالفة بقصد المخالفة، لكن غير. أردت أن أغير، وجدتني أتكلف، وجدتني أفعل ما يريدني أن أفر منه. يعني هناك حال خاص. نعم الناس يقلدون، تجد شخص إماعة فعلا يقلد مع أنه يستطيع أن يأتي بنغمته، لكن وقعت لي حال خاص. جئت من الخارج من صغري استمعت إلى الحصر، لم أستمع إلى غيره. بعض أهل بيتي أسرتي استمعوا إلى المنشاوي رحمه الله، أنا استمعت إلى الحصري، وحينما أردت أن أستمع إلى غيره لم أجد مثله في تجسيد الأحكام. يعطيك القالب يخرج هكذا من السماعة، تمسكه تقلبه تأخذ وقتك يرجع مرة أخرى ويعطيك الذي بعده، هكذا الحصري رحمه الله، معيار ميزان يعني. فهكذا أنا اقتنعت، خاصة أنني أحب أن أعطي الحروف حقها، لا أحب الاختلاسات وهذه الأشياء، حتى وإن كانت في قراءة في رواية أميل إلى القراءة التي تشبع، واضح، لأخذ الوقت للمعنى. هذا ميل، ليس ابطالا للروايات الصحيحة، ميل فقط. فالحصري كل الظروف اجتمعت على أن أستمع إليه وأنا أتأثر به. التكلف كان في محاولة الإخفاء، وظهر الكلام سخيفا، ظهرت قراءتي سخيفة. لماذا؟ أحاول أن أخالف طبيعتي، أنا أقرأ بطبيعتي هكذا، فأحاول أن أخالف طبيعتي. فكذلك هنا لا تقل للشاعر أنت أخذته، هذا البيت مشهور لدرجة أنه قفز إلى ذهنه حينما أتى هذا المعنى، فهذا الذي ينبغي أن يستعمل، والتكلف في إعادة الصياغة. فهمتم هذا؟ ولهذا قال ابن رشيق: يأتي به كالمثال. فهذا عند القدماء لا يسمى سرق، لكن الفرزدق سرق. الفرزدق سمع أبياتا من جرير من جميل بثينة، وقال له: أنت تروي هذه الأبيات وأنا حي؟ انساها، وأخذها هو والناس ترويها للفرزدق، وجميل ما يقدر على الفرزدق. جميل رجل يعني عاشق عذري لطيف، وترك له الأبيات. هكذا قال ابن سلام في الطبقات، ترك له الأبيات، قال له: أنت لا تروي هذا الأبيات وأنا حي أبدا، يعني أنت صدفة فقط، أما هذا أبيات مستواي أنا. فهذه عند القدماء ليست سرقة. هناك من سرق وحاول الإخفاء، إذا ثبتت قرينة في محاولة الإخفاء هذه سرقة، أما إذا استعمله. ولذلك قال ابن رشيق: يشترط في هذه الاقتباسات والتضمينات أن يكون المعنى مشهورا، وهذه لا تسمى سرقات. متى تسمى سرقات؟ إذا أخذها المتأخرون. سترون امرأ القيس في المتأخرين في المعاصرين، وفي كما نقل أخونا عمرو جابر عبد العظيم عن شاعره عن امرئ قيسه سعيد عقل، قال: امرئ القيس جني يسكن قلم الشعراء. وجني جني الشعر جني الصحراء، هذا الرجل الصحراوي يسكن، هذا جني يسكن قلم الشعراء إلى الآن. نعم هو وصف يعني كلامك في الغزال وتشبيه مرأة بالغزال ووصف الفرس، كل هذا هو مرجع فيها، ابتدع هذه المعاني، ووصف المرأة إلى الآن هو أجود ما من وصف المرأة. حينما سئل حماد الراوية سئل عن امرئ القيس، سئل عن عدد من الشعراء، ثم سئل عن امرئ القيس فقال: ماذا أقول؟ مبتدئ بإحسان والناس من بعده له تبع لا يلحقونه. كلمة مبتدئ بإحسان، الأصل أن المبتدئ يبدأ ساذجا ثم يحدث تطوير في كل علم هكذا وكل باب، يكون له سبق، فضل السبق، ولكن التجويد يكون لمن بعده يضيفون. هو ابتدأ من الآخر كما قال، قال مبتدئ بإحسان والناس بعده تبع له لا يلحقونه. لا يزال مقياسا، لا يزال، ما يزال ميزانا مقياسا. واضح؟ فهم يثنون إذن على من يخترع المعاني. ومن أتوا بعد ذلك من المتأخرين ومن العباسيين يسرقون هذه المعاني ولكن يخفونها، يخفونها. هناك تأثرات، أنا حفظت ديوان طرفة وقرأته وتدبرت فيه مرارا. هذا الرجل أستاذه امرؤ القيس، أستاذه، ولم يتعمد الإخفاء، ولكنه استحضر صورته، وصورته حاضرة في ذهنه فاستعملها وأخرجها، وصورته لا تخفى، يعني هو لم يخف شيئا. السرقات المخفاة تستخرجها بنقد، ولكن عند طرفة تجد الصورة هكذا، هذه امرؤ القيس وهذه امرؤ القيس وهذه امرؤ القيس هكذا، واضح؟ ولكن أعادها إعادة جديدة، بخلاف وقوفا بها صاحبي علي مطيهم، البيت جاء كمثال من حيث كان بوصفه مثالا، أخذه ووضعه، ولكن بدل وتجملي وضع وتجلدي. فالمتأخرون وضع لهم هذا العلم الذي يكاد أن يكون خاصا بهم، يعني وضعه وليس استعماله بعض صوره، وإلا فالجناس والطباق موجود في الجاهلين لكن بسليقة وتلقائية غير متعمد. لكن تعمد السرقة ووجود مدرسة للإرشاد في كيفية إخفائها، هذا عند المتأخرين. أكثر من عدت سرقاته المتنبي، ألفت في سرقاته. لماذا؟ المتنبي كانت له أعداء سياسيون كثيرون وكذا وكذا، فذهب إلى العراق، لم يمدح الوزير المهلبي، لا يمدح إلا الملوك، فسلط عليه الحاتمي وكذا، واستخرجه وناظره، وفلان استخرج فلان، هذا لم يمدحه فجلس على شعره وأخرج منه السرقات، وألفت فيه السرقات. ولو فعل مثل هذا في أبي تمام لخرجت السرقات، وفي البحتري وكتاب الأمدي ذكر أمثلة من سرقات أبي تمام، المعاني المأخوذة التي طبخت مرة أخرى، لم تكن عند القدماء تطبخ، لم تكن عند القدماء تطبخ، وإنما يورد لها صور أخرى ترد عليها. هذا في المعاني التي يمكن أن تسرق. لكن نبه، يعني مثلا الآن لو شخص جاء في شعره وقال قفا نبكي، هل سرق هذا المعنى؟ لماذا؟ مشتهر جدا، هو يعلم، هو الآن مثل طرفة حينما جاء وقوفا بها صاحبي علي مطية، لكن ربما مثلا من الشعراء المجنين، شعراء الشعر الحر والعامي، أحمد فؤاد نجم، لو شخص وله سفسف جدا شعر عامي جدا يعني، لكن لو جاء شخص وأخذ طريقته هذا سارق، لأنك أنت مثله تستطيع أن تأتي بمثل ما أتى به، ولكن تستقل، كونك قلدته أنت سقطت. لكن الآن شعر امرئ القيس والقدماء بالنسبة إلينا مراجع معروفة، فلو قلت في شعرك قفا نبكي معروف أنت من أين أخذتها، أنت جئت بها كمثال كما تجيء بمثال، واضح؟ هذه أمور تشعرها وتحسها. نعم، هذا في المعاني التي يمكن أن تؤخذ وأن تسرق. لكن من أجود من فصل في هذا ونبه عليه أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني في الوساطة، قال كلاما جميلا جدا، قال: هناك معان لا يمكن أن تؤخذ، لا يمكن أن يقال إنها مسروقة وإن استعملت. هناك نوعان من المعاني، معاني، هناك معاني يسبق إليها الطبع، يعني تشبيه المرأة المشرقة في وجهها، هي مستديرة الوجه، بيضاء مشرقة، بياض فسفوري، هذه فيها ضوء، يعني هذه لا تحتاج معها إلى ماذا؟ لا تحتاج معها إلى أن تقول هي كالشمس، هي كالقمر في ليلة البدر، لا تحتاج أن تقول أن تسرق هذا المعنى. يسبق قلبك وذهنك إلى هذا المعنى، صح؟ تشبيه المرأة بالشمس، تشبيه المرأة بالقمر في تمامه وكذا، هذه أمور الفطرة تذهب إليها، كما قال الجرجاني هي كالأشياء الخلقية، هي كالخلقة، كالشيء المغروز في الخلقة، لا تبحث عن أول من استعمله، لم يؤخذ من أحد. الشخص في الشارع يقول بدر، شمس، شمس طلع، صح؟ لم بيقول كده، لا تحتاج إلى أن تأخذها من، أن تأخذها من ماذا؟ من شعر. فهذه معاني مشتركة، نقول هي مشتركة، يعني نلخص في هذه الكلمة مشتركة. هناك معاني مشتهرة، قل مشتهرة أو مشتهرة باسم الفاعل أو المفعول. هناك معاني مشتهرة بدأها واحد ولكنها لشهرتها صارت جزءا من اللغة والشعر، فصار الناس يستعملونها لا يقصدون أخذها والسرق، هي أصبحت بعد أن استعملها واحد أول مرة كأنه كشف شيئا طبيعيا لم يكن موجودا، تلقيت بالقبول، استعملها الناس، ربما تستعملها وأنت لا تدري مصدرها، لا تعرف أول من قالها. تشبيه المرأة بالغزالة ليس من المعاني المشتركة، هذا من المعاني المشتهرة، هذا مشتهر، استعمله امرؤ القيس أو استعمله قدماء، وبعد أن استعملوه، نعم صحيح، هذه العين السوداء الكبيرة، صحيح، هذا الجيد النحيف الجميل متوسط الطول، نعم، هذا الخصر الرقيق الدقيق، هذه الرشاقة، هذه النعومة وهذا الجمال وهذا البريق، صحيح، نعم، هذه الرقة في المشي في السير، صحيح صحيح، نعم، أين كان هذا منا، صحيح، نعم، هذا مضبوط. هذان القسمان لا يدخلهما السرق، لا يمكن أن تقول أنت سرقت كذا، لأن فيه إسفاف، المتنبي فيما وقع معه من إسفاف اتهموه بهذا، أتوا بأشياء يمكن أن يشترك فيها مع الشعراء، وأتوا بأشياء لا يبعد ذهنك أو لا يبعد ذهن المتنبي عن الإتيان بمثلها أصلا وإلا أن يقرأها لغيره، هو عبقري، معاني قريبة، أنت الآن يمكنك أن تقول شيئا وتجد عالما قال به أو تجد شاعرا قال به، يمكن، لماذا لابد أن يكون قد أخذ؟ إلا إذا فهمت أنه يعني أخذ من شعر هؤلاء وقراءته لشعرهم سبقت قوله الشعر فالمعنى في ذهنه فهو أخذه، هذه قراءة أخرى، لكن ليس كل معنى تقول فيه بالأخذ، لابد أن تقول أولا هذا ليس مشتهرا، هذا ليس مشتركا، بعد ذلك ربما تجد المعنى مما تتوارد عليه الخواطر، بالأخص هذه المعاني الأخرى التي يأخذها تمثلا إذا كانت مشهورة، يأخذ البيت بتمامه، هو أخذه مثالا، وهذا لا ينقص من قدر الشاعر، لماذا؟ لأنه أخذه متمثلا به فقط. فيما عدا ذلك لابد أن يأتي الشاعر بماذا؟ بجديد. وحتى البيت الذي أخذه الشاعر إذا وضعه في هذا المكان والتحم مع قصيدته وأعطى أو بث روحا جديدا، هنا نوع من التفرد، وتجلدي في سياق كلام طرفة، وجدت فضلا لطرفة فيه وأنه تفرد عن امرؤ القيس. ماذا قال امرؤ القيس؟ كأني غداة البين يوم، انظروا إلى الكلام، هو يقول كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي. أولا من امرؤ القيس؟ ملك، ملك، وكان أميرا لابن ملك كندة. وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي. البكاء عنده قبح، البكاء عند امرؤ القيس قبح، قدم التجمل على التجلد مع أنه يحتاج إلى النصح بالتجلد، صح؟ لكن قال له وتجملي، عيب، أنت فلان تبكي، طيب، والألم غير معتبر في جانب عار البكاء. طرفه كان رأي غنم، وكان شابا صغيرا مضطهدا في قومه مراهقا، كان يرعى غنما لابن عمه كما تدل القصيدة وتدل الروايات، وكان يتظلم من ظلم أقربائه له، وكانت الخيلاء في نفسه، وكانت شكواه دائما لا من ضياع المكانة كما عند امرئ القيس. امرئ القيس كان يشكي من ضياع المكانة. أبعد الحارث الملك بن عمرو له ملك العراق إلى عمان مجاورة بني شمج بن جرم هوانا ما أتيح من الهوان، ويمنحها بنو شمج بن جرم معيزهم حنان كذا الحنان، هكذا يقول. وحتى حينما أرسل إلى قومه في آخر حياته يشكو أنه سيموت هناك يعني ولن يصل إلى أرضه وكذا، قال: ألا أبلغ بني حجر بن عمرو وأبلغ ذلك الحي الحريدة بأني قد بقيت بقاء نفس ولم أخلق سلاما يعني حجارة ولم أخلق سلاما أو حديدة، فلو أني هلكت بأرض قومي لقلت الموت حق لا خلود، ولكني هلكت بدار قوم بعيد من دياركم وبعيدة. واضح؟ فهو يشكو دائما من نزول المكانة. وأما الكد والتعب فلا، فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرا، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، إما أن نصل إلى الملك مرة أخرى على العرب وإما أن نموت فنكون معذورين، لا تبكي عينك. لم يقل له يعني سنصل بالزور، لا، نحاول ملكا أو نموت، وكان هذا كافيا لإيقاف الدمع. لا تبكي عينك، لماذا؟ ها بشر، لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر، إحدى الحسنيين بالنسبة لي. نموت يعني هذا يجعله يبكي أصلا، لا، إما أن نرجع بالملك وإما أن نموت ونكون معذورين ونموت شرفاء، هكذا كان يفكر. طرفة كان يتحسر على قلة ماله ويأخذ من مال أبيه لأصحابه في مراهقته، وكان يشكو من ظلم أصحابه، من ظلم ابن عمه له، فتجلدي أنسب بالأنسب لطرف، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، فالتجلد أنسب لشخصية طرف، والتجمل أنسب لشخصية امرئ القيس. أرأيتم أنها ليست قافية فقط؟ القصيدة كلها بنيت على هذا المعنى. في كل قافية إذا وجدت قافية تشبهها أو بيتا يشبهها مع اختلاف القافية، ستجد قافية هذا البيت مع القصيدة تلائم هذا الشاعر والشعر آخر كذلك، ولا يتلائمان. لو أبدلت المكانين فسد الشعر، فسد، انتهى. واضح؟ فلا. طب مثلا لو امرئ القيس كانت القصيدة أصلا على الدال كان هيعمل إيه مثلا؟ أخوك ما يقول لو كانت قصيدة امرئ القيس على الدال ما كان سيبني قفا نبكي على الدال. لأنه يعرف ما يقول قبل أن يقوله، هو يعرف ما سيبكي عليه، هذا هو السحر. ولذلك لم يقولوا، لذلك قالوا السحر، بعضهم اعتقد دخول الجن في قضية الشعر، اعتقدوا فيه سحرا، كيف أن كل كلمة بالفعل وإلا كانت معيبة كما سيأتي معنا في مشاكلة الألفاظ للمعاني. واضح؟ نعم. طيب، إذن لابد من التفرد الجدوى الإبداع الجديد، لابد منه، ربما تأتي بالصياغة وتأتي بالمعنى الجديد، ولكنك تتكلم كلاما في غير موضعه، يخالف المقام، يخالف ماذا؟ المقام. يعني تذكرون حسان بن ثابت رضي الله عنه حينما فخر على من؟ على بني تميم. فخر عليهم بماذا؟ فخر عليهم بالمسلمين، صح؟ لو أن حسان بن ثابت فخر عليهم بالخزرجيين الذين هو منهم، وفخر عليهم بأمجادهم، وفخر بنفسه، وأتى بشرف بالمعنى الشريف أو بالصياغة الشريفة، وأتى بالمعاني الجديدة التي يتفرد بها وأبدع، ولكنه قال هذه القصيدة في هذا الموقف الذي جاءت بنو تميم يفخرون على المسلمين، ففخر بنفسه وبقبيلته. بماذا تصفون هذه القصيدة؟ فسدة، ساقطة. معنى شريف لكن ليس في مكانه، معنى قوي ليس في مكانه. ومن هنا قالوا في كثير من المعاني لو قالها هذا الشاعر في غير هذا الموضع لكان أشعر الناس، كما قالوا في كثير عزة لما قال فقلت لها يا عزة كل مصيبة إذا ما وطنت يوما لها النفس ذلتي، يعني أنت فارقتيني ولكن كل مصيبة أنا أتعود عليه. يعني قالوا هذا لا يقال لحبيبة، قالوا هذا كلمة عبد الملك بن مروان، قال لو قال كثير هذا البيت في الحرب لكان أشعر الناس. انظر هو بيت واحد، صياغة شريفة، إبداع، سورة الحرب، سورة كل شيء يعني كل مع كل أذن يلحق بالناس كل مصيبة إذا نعتاد عليها كذا، ولكن قالها لحبيبة لا تليق، لا تليق. ولكن إذا قالها في الحرب كان أشعر الناس، ولكن لما كان قصدك ليس الحرب لم تكن أشعر الناس في هذا البيت، وكان البيت معيبا. بماذا؟ بمخالفة المقام. فهمتم هذا؟ بمخالفة المقام. في النهاية لأن الوقت أصلا ضيق جدا، أنا كنت أريد أن أجعل الوقت للأسئلة كانت تكتب لكن الوقت ضيق، يعني وأنا أريد أن أستوفي عمود الشعر في هذه الدورة، وربما أضيف إليه بعض هناك مجلسان لابد أن يكون في غير عمود الشعر. نعم. طيب، إذن قد يكون المعنى الصياغة عالية، قد تكون الصياغة عالية، قد يكون البيت فيه الشعر فيه إبداع فيه كذا، ولكنه قال في غير مقامه. هناك بدوي يقول مثلا بدوي يقول وما نلت منها مأثما غير أنني إذا هي بالت بلت حيث تبول. هذا عربي. هذا المعنى فيه صياغة عالية جدا، نعم، وفيه تفرد عال جدا. يقول أنا لم آثم بشيء ولم أجتمع معها في حرام أو كذا، لكن هو بدوي عربي لما فعلت فعل. حينما وقع هذا المعنى فيه صياغة عالية وفيه تفرد كذلك في التصوير عال جدا، ولكن ليس لا يناسب مقام ماذا؟ لا يناسب مقام الغزل. لا يناسب مقام الغزل لأن أي امرأة لن يعجبها هذا المعنى، وليس هذا تقربا من حبيبي، هو أفسد. واضح؟ هو أفسد، نعم، أفسد. بماذا؟ بمخالفة المقام. وبهذا الباب، بهذا الركن من أركان عمود الشعر، وضع العلماء النقاد كابن رشيق وكل العلماء وضعوا ما يناسب كل باب في مكانه، وضعوا ما يناسب كل باب في مكانه. مثلا قالوا في المدح، بالمناسبة حديث عمر أصل في عمود الشعر، حينما سألوه لماذا تفضل زهير بن أبي سلمى، ماذا قال؟ قال كان لا يعاضل بين الكلام، هذا سيأتي فيه تلاحم أجزاء النظم، هذا باب من أبواب السبعة، ولا يتبع وحشيه، هذا في جزالة الألفاظ ستأتي معنا في المحاضرة القادمة إن شاء الله، ولا يمدح الرجل إلا بما فيه، وفي رواية لا يمدح الرجل إلا بما تمدح به الرجال، لا يمدح الرجل إلا بما تمدح، لم يمدحه بأنه متعطر متزين جميل، لا لا لا، زهير يمدح الرجل بأنه يخدم قومه، يمدح الرجل بأنه يبذل في المجاعات، يمدح الرجل بأنه شجاع في الحرب، هذا ما يمدح به الرجال. واضح؟ هذا ما يمدح به الرجال. قال ولا يمدح الرجل إلا بما تمدح به الرجال. وضعوا بهذا في كل باب ما يناسبه. قالوا في باب الغزل لا يليق به مثل ما قال كثير عزة حينما قال ماذا؟ حينما قال فقلت لها يا عزة كل مصيبة إذا ما وطنت يوما لها النفس ذلتي، هذا لا يقال لها. واضح؟ ومن هنا أخذوا على المتنبي فعله أحيانا بأنه يفخر بنفسه حينما يمدح سيف الدولة، أخذوا عليه هذا أنه يفخر بنفسه إذا مدح سيف الدولة، ولكن هل كان المتنبي أصلا فعلا يمدح سيف الدولة؟ لو كان يمدح سيف الدولة لكان أصلا مادحا فاشلا من أول قصائده، ولكن هناك شيء بينه وبين سيف الدولة يجعل سيف الدولة يعجب بهذا الشعر. ولذلك أنا أقول السيفيات لا أقول المدائح تماما، تحوي المدائح لكن ليست سيفيات تماما. حينما يمدحه يقول له سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدمه، هذا ساقط، كلام هذا ساقط في باب المدح تماما. لابد أن تفهم النص. امرؤ القيس لما ساعده بعض الناس في أنه آواه ونصره وكذا، وساعده على من أراده بسوء من النعمان، جيش النعمان وكذا، فماذا قال؟ قال: كأني إذ نزلت على المعلى نزلت على البوادخ من شمامي، فما ملك العراق على المعلى بمقتدر ولا ملك الشآم، أصد نشاص ذي القرنين، نشاص يعني جيش، أصد نشاص ذي القرنين حتى تولى عارض الملك الهمامي، أقر حشم رئي القيس بن حجر بنو تيم مصابيح الضلان. انظر ماذا قال، هذا يسمى شكر وعرفان. بهذا الباب انظر نحن الآن نجمع ونصنع خارطة لكل ما تجدونه في أبواب نقد الشعر تحت عمود الشعر. هنا تجدون الكلام في النحو والصرف والمعاني من علوم البلاغة، وهنا تجدون ماذا؟ باب السرقات والإبداع، وهنا تجدون باب ما يصلح في كل باب من أبواب المعاني. ترون هكذا في العمدة لابن رشيق، المدائح، الرثاء، كذا، باب باب باب. ما الذي يريدون منه؟ يقول لك قل ولا تقل في هذا الباب حتى يناسب المقام. حتى يناسب المقام. من مثلا من قالوا من دقيق ما قالوه في المدح، حينما تمدح شخصا من السوق من عامة الناس لا تمدحه بشدة الكرم وهو فقير، لا يصلح، سيتحول إلى سخرية. بعض الناس يعني يعمل بواب في عمارة أو كذا، لي صديق يقول له حضرتك دائما، فقال له في مرة لماذا تسخر مني؟ رايح جاي تقول لي حضرتك يعني زي سعادتك يعني؟ فقال له لا والله أنا أقدر، هو صديقي هذا في عمري والرجل مسن كبير في عمر الوالد يعني، فأنا أقول له حضرتك يعني. فيقول له تسخر مني يعني عشان راجل كبير؟ فقال له أنا أحترمك، ولم يستوعب تقول لي حضرتك، آخرها عم فلان. بالفعل عم فلان أجود يا حاج، أجود. لماذا؟ حضرتك عنده في عرفه لا تقول له لا، شوف سعادتك بقى، سعادتك ومعاليك ما مسحتش السلم، صح؟ هو اعتاد على هذا للأسف. فكلمة حضرتك التي هي في السن، كل ما بيننا وبينك أنت تبذل جهدا وتأخذ عليه مالا، أحتاج إليك وتحتاج إلي، هذه العلاقة الساذجة غير موجودة للأسف، مع أنها يقرها الخلق والشرع، لكن غير موجود. فأصبحت كلمة حضرتك سخرية، أو يستضعفك هو، يظنك ضعيفا فتضطر إلى أن تعلو في اللهجة، وإلا استهان بك. واضح؟ للأسف واقع. فلا تمدح الرجل من السوق، قالوا لا تمدح الرجل من السوق أو من الفقراء بالكرم المطلق، ربما الملوك، لكن هذا لا لا لا، ولكن امدحه بأنه يبذل ما في يده، كما قال زهير بن أبي سلمة في هرم بن سنان، لأنه ليس لا يجد ما يجود به في كل وقت. ماذا قال له؟ قال إن تلقى يوما على علاته هرما هرما تلقى السماحة منه والندى خلقه، يعني حتى إذا لقيته وهو لا يجد ما يعطيك أعطاك السماحة والندى والأخلاق وكذا، وأيضا أكرمك بما يقدر. واضح؟ قالوا في ذلك أيضا مسألة اختلف فيه، هل يمدح الرجل بنسبه؟ بعضهم قال لا، بعضهم قال يمدح بنسبه. واضح؟ قال يمدح بنسبه، والقول الجيد في هذا أنه يمدح بنسبه إذا كان محافظا على أخلاق هذا النسب، لأنك أصبحت من ثمرتهم وبذلت جهدا في الحفاظ عليه، فأنا أمدحك بهم لأنك منهم وهم منك. هذا قول معتدل جدا. هل يمدح الرجل بالصفات الخلقية؟ هناك تفصيلات. قالوا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ميزة الرسالة فحسن من كل وجه، فكان مدح خلقته صلى الله عليه وسلم من مدح كونه رسولا، من باب كونه، من باب مدحه، من حيث كونه صلى الله عليه وسلم رسولا. واضح؟ ولهذا جاز في حق ما لا يجوز في غيره، حتى لو قلنا ليمدح الرجل بوسامته وجماله وكذا، لأنه ليس فضلا. وربما يكون الله تعالى خلقك كذلك ابتلاء، ولأنه قد قدر والعياذ بالله أن تكون في مكان في الآخرة غير محمود. واضح؟ لكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تتميما له وإكراما له، فيجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم دون غير. انظر تفصيلات في الكلام. في الغزل عمر بن أبي ربيعة كسر المعروف من باب الغزل. في الغزل هل يجوز؟ الأصل في الغزل أنك تتغزل بها، تذل لها جدا وتجعلها مطلوبة وأنت طالب، حتى وإن كنت تعلم في قرارة نفسك أنها راغبة، النساء يرغبن، ولكن خلقتهن التمنع، ولا بد أن تعطي أنت مساحة هذه الفطرة. وانتكاسة الفطرة هو أن تصر على أن تظهر المرأة رغبتها، هذه مشكلة. ولهذا عابوا على الشعراء في ذلك، قبلوه ممن؟ الوحيد الذي قبل منه عمر بن أبي ربيعة، هو الذي قبل منه ذلك الوحيد. لماذا؟ لأنه جمع من شتات أو من عناصر شرف المعنى الأخرى ومن عناصر عمود الشعر ما غطى على هذا، ما غطى عليه، فوازن الأمر. لكن لو كان شعره عاديا ولم تكن عنده هذه الملكة وهذه القوة في القريحة وأتى بهذا المعنى فسد. كثير أخذ عليه هذا، كيف تقول لها كذا؟ انظر ماذا قال عمر أصلا، يعني جعلها خائنة وذهب وكذا، ومع هذا حسنوا شعره. واضح؟ إذن دراستكم لهذا الركن الثالث من أركان شرف المعنى يكون من خلال دراسة أبواب المعاني ومناسبة كل باب للمقام الذي فيه. الشجاعة، لا تمدح طبعا بالشجاعة بأنك معك جنود يفعلون ويفعلون، لا، بل قل كما قال أبو فراس: أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر. مش غشيم. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحابي: الفرار أو الردى، فقلت: هما أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. رأيتم هذا الكلام؟ أسر وسجن وكذا وكذا، ولكن شرف. ولا خير في دفع الردى بمذلة، كما ردها يوما بسوءته عمرو: هو الموت فاختر ما علا لك ذكره، فلم يمت الإنسان ما حي الذكر. هذا مدح، هذا شجاعة. واضح؟ ومن هنا تعلمون أيضا أن المعاني التي تشتبه هذه تدخل في اللعب وليس في كما قالوا في كفوريات المتنبي. قالوا بعضهم يقول إنها مقلوبة، تفهمون هذه القضية؟ كفوريات المتنبي. المتنبي مدح كافور الإخشيدي ملك مصر، مدحه بكلامه. ابن جني ذكر أنه مقلوب، نظر في بعض الأبيات وقال: لو أنت أردت كذا وكذا، قال هذا في شرحه على ديوان، وأردت هنا الذم للمدح، فنظر إليه المتنبي وضحك كأنه يقر. فهناك مذهب واتجاه، هناك كتب مؤلفة في قلب كافوريات المتنبي، أنه قال كلاما ظاهره المدح، ولو نظرت إليه من زاوية أخرى هو ذم. يعني أنت أقعد لا تحتاج إلى حرب، الملائكة تؤيدك، هذا المعنى يذم، ويعني الملائكة تؤيدك لأنك تقي ولأنك كذا، طب تؤيدك يعني أنت أعضاء، يعني الله يحرسك، يعني الله بيحمي الأطفال واضح، الأطفال محروسين يعني. واضح؟ هذا المعنى يدل على احترافية وذكاء، لكن عند العرض على العرض على شرف المعنى والعمود الشعر قد يكون هذا فاسدا أصلا، قد يدخل فيه عدم مناسبة المقام. أنت تمدح، كلامك يحتمل وجها للذم، لا يصلح، ليس فنا، كلامك هنا ليس محبوكا في المدح، كلامك هنا مشوش غير واضح، لا يناسب المقام. واضح؟ وهكذا يقصد. ولذلك كلما دخلت في القصد واللعب والخروج عن اطار الشعور دخلت في اطار او في باب التكلف، وبدات مراحل الذم. كلما دخلت في التكلف والتعمل دخلت في مراحل الذنب. إذن أول باب من عمود الشعر شرف المعنى. كيف يحدث؟ أن تأتي بصياغة تؤدي شرف المعنى، وأن تقدم فيها جديدا، وأن تتفرد لا أن تنسخ عن غيرك، ثم أن تقدم هذا العمل في مقام مناسب. ولهذا بيت في مقام يسقط، نفس البيت في مقام آخر يعلو. لو قال هذا البيت في حرب لكان أشعر الناس. الأحوص قال بيتا في وصف الإبل وهي تمشي. قال بعضهم لو قال هذا البيت في وصف النساء لكان أشعر الناس، وصف مشية للإبل. لو ركبتها على امرأة نعم صح، لكن لا أستحضر البيت. قالوا لو قال هذا البيت في النساء في امرأة كان أشعر الناس، لكن قاله في الإبل عادي خلاص. لكن هذا البيت بالبلدي يعني هيعلي معاك لو كان في امرأة، سيعلو لو كان امرأة. بمناسبة البردة، البردة بمناسبة البردة، نعم بمناسبة البردة، قلنا في المرة الماضية الكلام لا مانع من الميل الطبيعي، والبردة البردة فيها ميل طبيعي وفني، يعني فيها جودة طبيعية كمسلمين نحن مسلمون ونميل إليها، فيها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. أما القول بأن فيها كفريات والشرك وهذه الأشياء، هذا الكلام لم يظهر إلا عند الصغار، الأئمة الكبار لم يروا فيها ذلك. من الذين شرحوا البردة ومن الذين نقضوا البردة وقالوا فيها شركيات وكذا؟ هذا كلام سفساف. سفساف. بيت الأعرابي أجود منه على قبح صورته. بمناسبة بيت الأعرابي، لو أنني جئت الآن وذممت الأعرابية بقوله هذا البيت وأتيت بصيغة بيته في عمل أذمه به أنه قال هذا، سيكون جيدا ولا لا؟ صورته جاءت غزلا، صورتي جاءت نقدا لغزله، كيف تقول لامرأة كذا؟ فظهرت وكأنني أنصر المرأة التي قال لها هذا البيت، هي لن تسعد به ولو كانت أعرابية أصلا، لكنه عربي جدا وفوق. لذلك هذا البيت يكاد أن يكون تندرا ليس حقيقة، يعني ليس قولا لشاعر حقيقي، وإلا فهذا هو الظاهر أنه أعرابي لكن غير معروف. واضح هذا البيت لأنه في الغزل ساقط تماما. لكن لو أتيت بهذا البيت وهجوت به هذا الأعرابي وأتيت بصيغته ببعض صيغته وأتيت بصورته تماما لكان العمل جيدا مع ورود الصورة، ولكنها وردت في هجاء وليس في غزل، فهو نقد من باب ماذا؟ مخالفة المقام. هذا هو البردة عالية من جهة الميل، نحن من حيث كوننا مسلمين نميل إليها، ومن حيث الفن، ولكن ظهورها عند المسلمين يعلو من حيث الطبع أكثر. هذا هو، لا بأس، ولكن من التجني أن تقول هي أجود الشعر وتمارس الإرهاب الفكرية على ناقد الشعر، وأن تقول له قيلت في النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ليس الشيخ الثقاف، هذا رجل يعجبني جدا، الشيخ الثقاف. هناك بيت شطر في البردة مختلف في رواياته، وإحدى الروايات يقولون إن صاحبها لقن هذا الشطر في المنام. أنا لا أذكر البيت ولا الشطر. لا أذكره. ذكره الشيخ الثقاف وقال وقع تنازع بيني وبين بعض المنشدين للبردة وكذا، وقالوا هذا البيت لقنه النبي صلى الله عليه وسلم الشاعر فيه. نعم لقنه في المنام، ولا بد من إثباته، وهو أجود من الآخر لأنه كذلك. تعرفون ماذا قال؟ قال وهذه الرؤية أنا لا أذكره، لا أعرفه. في هذا الموضع قله، أنا لا أحفظه. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله. هذا الملقن الشطر الثاني ملقن، وهو المثبت. وما الأول؟ لا ما الذي لم يلقن؟ الخلاف فيه، الذي وقع فيه الخلاف. البيت ده مش مختلف فيه، البيت اللي فيه خلاف اللي هو ذكر الخيام وذكر ساكين. خد دي له هذه الرواية مختلفة فيها وغير المثبتة. وجاء الشيخ البيروري في شرح على الدور ده. قاعد قاعد. الشطر ذكر الخيام وذكر ساكين الخيام. هذا الشطر يعني موجود في شرح الشيخ البيروري على الدور ده وهو خلاف المثبت. خلاف المثبت. نعم. المثبت ليس هذا الشطر. وما الذي أثبت رؤيته في المنام؟ مبلغ العلمي؟ نعم. ذكر الشيخ طبعا عياتي بالجاهليين بنت سعادة. نعم. الشيخ الثقافي يقول أنا فضلت البيت الآخر، فضلت الذي لم يذكروا فيه التلقين في المنام. وحينما قالوا كيف تفضله وقد لقنه النبي صلى الله عليه وسلم الشعر في المنام، قال هذا سبب أدعى لأن يكون أنزل لأن لم يكن شاعرا. صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا، وهذا دليل على نبوته، ليس شاعرا، فما قاله الشعر أجود. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف قول الشعر، فبيت الشعر أجود الذي لم يلقى. يقول مع هذا هاجوا وماجوا علي وكذا، وقد وضع الجهل ورفع العلم. خلاص يعني شوف، انظر إلى أي حد الشيخ الثقاف مع كونه شيخا صوفيا كذا يفهم تماما قضية النقد الفني. هذا هو، فهذه قضية أخرى. البردة قصيدة عالية فنيا وطبعيا مذهبيا دينيا، ولكن هي تأخذ مكانها عندنا دينيا لا فنيا، ولأن المدح فيها للنبي صلى الله عليه وسلم صريح بخلاف بنت سعاد. وقليل بنت سعاد قصيدة جاهلية، أحد الأساتذة يقول لي ليست جاهلية أبدا، قيلت في الإسلام قالها وهو كافر، وقالها ولم تستبغ بالإسلام، وبنياتها جاهلية وصورها جاهلية، كلها جاهلية، ولهذا لا يعنى بها الصوفية أصلا. كل القصائد من غيرها يعنون بها، آخر ما يعنون به فقط إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول فقط، هذا ما يعنون به، وبعض المدح وكذا أيضا يمدحون. هذا مدح واقعي، مدح بالشجاعة ومدح بالقوة وقدرة البطش، هذا كان الموقف. المدح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده جاء وأخذ صبغات أخرى، صبغات خيالية فيها النور والسحاب والأشياء غير المرئية والصور البعيدة وكذا. المدح الصحراوي الحقيقي الواقعي هو المدح الذي يقع من القدماء ومن بعض بني هذيل للنبي صلى الله عليه وسلم، مدح قديم جاء، مدح شخص خائف ويقدم مدحا حقيقيا. هناك واقع، النبي صلى الله عليه وسلم جالس وهذا مهدور الدم، وهذا يأتي يعتذر ويقول له لم أفعل، ها ولو قالوا لك وقالوا، وقال يعني هو أهدر دمك كده يعني، ولكن لم أفعل. فيعني طبعا لم أفعل يعني أنت الجهة الكبيرة العالية التي تغفر حتى هذا الكذب، خلاص يعني. وذهب خائفا وكذا وكذا. المدح الآخر تشعر أحيانا فيه بتكلف، هذا يمدح ليغيظ السلفيين، هذا يمدح لاستعراض الكذا للأجواء التي يجلس فيها. أما وجود رجل حقيقي هو محمد بن عبد الله أهدر دم الشاعر فذهب يعتذر وذهب وجلس بين يديه ومدحه بالقوة والبطش المناسبة لهذا المقام، مقام إقامة الدولة وكذا، هذا الشعر بعيدا عن أشياء الأخرى. فهمتوا؟ شرف المعنى. هناك سؤال عنه؟ سؤال؟ هناك سؤال عن شرف المعنى؟ تفضل وسأختصر الجواب إن شاء الله. سيدنا محمد لما اقتنى البيت، لما اقتنى البيت، نعم، سيدنا محمد أوتي جواب على الكلمة، فلما لا يكون، وليس الشعر، ليس في الشعر، ونفي عنه الشعر وما كان يعرف الشعر. نعم. سؤال آخر. أمر القيس تقول أنه قد استحدث كل هذه المعاني، ولكن قبل أمر القيس الشعر غير مدون، والنسر أصلا وبعد أمر القيس لم يدون الشعر ولم يحفظ، قبل أمر لم يحفظ كثير. ولم يحفظ بعد، لا لا لا، موجود من بني بكر وتغلب، وقبل بني بكر وتغلب الشعر أصلا كان قليلا، هو قصة القصائد في بني بكر وتغلب. نعم. سيأتي في تاريخ الشعر إن شاء الله. أظنه كان قبله ليس كثيرا، قد يكون هذه وفي وقت من القيس لم يكن كثيرا. حينما تنظر إلى الشواهد سنأتي إن شاء الله على كل هذا. الشواهد تدل على ما قاله النقاد بأن امرأة القيس أتى بهذه المعاني. هذا كلام محمود شاكر رحمه الله قال هذا الكلام. قال من قال إن امرأة القيس أتى بهذه المعاني ربما يكون قد سبق بها. لو نظرنا إلى قضية التاريخ غلب على ظننا وقوع هذا، وإلى ما كانت هذا الشاعر عندهم، وإلى ما ذكروه ونصوا عليه هؤلاء كانوا أقرب منه في الزمن، ومع هذا قالوا اخترع هذه المعاني. فهم كانوا على دراية أكثر وإلا يدونوها لنا بما كان قبل امرئ القيس. سيأتي إن شاء الله في حصة وفي مجلس مستقل. هناك سؤال. أول باب من أبواب عمود الشعر شرف المعنى يتحقق بالصياغة التي تؤدي هذا الشرف، يتحقق بالتفرد، وفي الأخير أن يؤدى الناتج هذا في مقام مناسب. نعم. ويسقط من الشعر لأنه قيل في هذا المقام، هذا الشعر في هذا المقام رديء. لو في هذا المقام. نعم. لو اعتبرناه وحدة منفصلة بنفسه. الشعر لا يكون وحدة منفصلة بنفسه دون مقامه عندنا في نقدنا. يعني أن أنظر إليه بدون مراد الشاعر مطلقا لا. يعني مثلا قول كثير عزة فقلت لها يا عزة كل مصيب، لماذا لا أخذ النص وأقول عزة كناية عن الحرب أو أتى بلفظ الحرب وأقول هذا منفصل عن عزة كناية عن الحرب وهذا منفصل عن مراد الشاعر؟ لا، هو أصلا أنتج هذا النص، صيغ هذا النص على معنى كان في رأسه. فهذا لو كان قاله في كذا لكان أشعر ولكان جيدا. هنا في هذا الموضع ساقط. إذا وجدته، إذا أوجدته في سياق آخر فهذا في الحقيقة بيت آخر. هذا بيت آخر ليس هو، هذا بيت آخر أعيدت صياغته، كل ما في الموضوع بالصدفة تطابق فقط. سؤال في عمود الشعر. أخواتي أخجلنا عن السؤال. تعليقا على قول مجنون ليلى أراني إذا صليت يممت نحوها ما أشركش. لا لا لا ما لا أبدع الشعر وليس الدين، ولو نقدنا الدين لم يشرك. رجل أفضى إلى ما قدم وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيى الطبيب المداوي. هو غلط في القبلة، هو صلى ليها غلط في القبلة فقط. حملته نفسه، حملته نفسه إنها هي الناحية دي. لا حملته نفسه ما استطاع أن يولي وجهه وجها آخر. لا هي لم تكن هنا، هو يقول أراني إذا صليت يممت نحوها وجهي، هو نسي. أنت تحدث نفسك في الصلاة، هل تفضل ما تحدث به نفسك على الله سبحانه على الله على الله سبحانه وتعالى؟ يعني هو يكابل يعني البيت كله يأكل. هو لعله يؤجر بذلك أصلا إن شاء الله. أنا أعتقد هو كان أنا أراه كان يعني محبا لله تعالى وللدين. هذا أنا درست ديوانه وأعرفه جيدا. هذا الرجل كان متدينا أيضا جدا. ابتلي. نعم نعم. سؤال. نعم. المقصود هو كان البيت كله محمول على محمل المكابدة، ان هو يكابد، ان هو يحاول ان يقاوم. هكذا التمست له العذر يعني. اراني يممت نحوها بوجهي وان كان المصلى ورائيا، يعني هو يوجه وجهه نحو القبلة فيحمله حبها رغما عنه ان يوجه وجهه نحو في مسكنها. نعم. لأن مسكنه كانت القبلة في الشمال بالنسبة إليه والله أعلم، وهي كانت في الجنوب. هي تأتي حتى تأتي يقول لك إذا هبت إذا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل بت للريح حانية. نعم. في الفقه ما كنت لا أحب الحديث في الفقه، يعني في الفقه استقبال القبلة باعتبار الوجه أم ماذا؟ بالصدر صح؟ فاستدارة الوجه أنه يريد أن شيء آخر. لو كان يقصد القبلة لفعل هكذا، لكنه سبقه وجهه يريد أن ينظر. أما نحن في القبلة فأنت ربما تنظر لصديقك هكذا وتعدل تعدل صدرك هكذا وتنظر يدفع عن نفسه بطلان صلاته. نعم صلاته إن شاء الله صحيح إن شاء الله. نعم هناك سؤال كنت أريد أن نتحدث اليوم عن جزالة اللفظ أيضا. الله المستعان. عمود الشعر مشكلة، هو عصب القضية الشعرية وهو الذي يتنكبه الناس وجماعتون حوله ويلتفون هكذا، وإذا تحدثوا فيه تحدثوا بسطحية على قلة الكلام فيه لم يحرر، فهو قضية خطيرة لم تنضج بعده. تعرفون العلوم نضج واحترق ونضج ومحترق، هذا ما نضج ومحترق. يعني انظروا حتى الترتيب ما زال عفويا، الترتيب الذي موجود في مقدمة المرزوقي ما زال عفويا. إذا رتبته ترتيبا جديدا الآن رتبت المعاني ثم الألفاظ ثم الصورة التشبيهية ترتيبا، هناك معنى لهذا الترتيب. بقي على هذا لم يرتب، معناه أنه لم يمس أصلا. فهمتم هذا؟ فما نفعله الآن هو انتقال إلى مرتبة جديدة من تحرير هذا العلم. يعني نحن حررنا بعض المسائل معا، وإن كنت هم النص على ذلك، يعني هذا الكلام منصوص عليه، وإن كنت أعيد الصياغة مرة أخرى وأشرح، لكن ما زال عمود الشعر غير واضح. نعم تفضل. باب المقام لا باب المقام قريب من صحة المعنى. صحة المعنى كأنك نفذت منها إلى المعنى، هنا صحيح، انظر الصياغة صحيحة والجدوى والمعنى الذي أتيت به صحيح، ولكن المشكلة أتيت به في غير هذا المكان، بخلاف الذي أراد أن يصف الخيلة فقال ماذا، أو أن يمدح الخيلة فقال ماذا، تثوق فيها الإصبع. فالمعنى فاسد في نفسه، في نفسه فاسد بخلاف ما فسد لغيره. بيت الأعرابي هذا هل فاسد في نفسه؟ لا يوصف بالفساد، لكنه أتى به في غير مقامه. المتنبي يفخر جدا في قصائده، ولكن إذا انتبهت إلى، يعني أنا لا أنقد المتنبي في مدائحه أنه يفخر بنفسه، لأنني أشعر بأن هناك شيئا بينه وبين سيف الدولة يتفقان فيه، وإلا لو كانت هذه مدائح من حيث كونها مدائح لم يقبل منه ذلك من أول قصيدة أصلا، لكن هناك شيء بينهما، وعلى هذا الأساس ينقد الشعر، ولذلك توقفت في هذا ولا أنقده. حتى في رثائه لجداته يفخر بنفسه، لكن لا أتسرع بأن أذم المتنبي بفخره بنفسه في هذه القصائد. امرؤ القيس أراد أن يمدح المعلى، قال أقر حشم رئ القيس بن حجر وبنو ثعل لما عاونوه ماذا قال؟ قال فأبلغ معدا والعبادة وطيئا وكندة أني شاكر لبني ثعل. شوف المدح، يعني أبلغ معدا، يعني كل العرب، معد الشرقية عرب الشمال، والقحطانيون عرب الجنوب، عرب اليمن الذين منهم امرؤ القيس، فأبلغ معدا والعبادة وطيئا وكندة التي هي تمثل القحطانيين في شبه الجزيرة في الشمال، أني شاكر، يعني أبلغ كل العرب أني شاكر لبني ثعل كذا، ها أبلغ الجميع أنا شكرت بني ثعل. حلو هذا الشاعر. في الحجاء ده بعد ذلك لما هرب، المقصد هو الإقلاب، هو بيقر بالإقلاب إلى حد ما، فلم يكن ذلك مدحا له ولكن كان هجاء الورق. وهناك من يكذبه في هذا ويقول اخترع هذا المعنى لأجل تبييض وجهه، يعني هناك من يقول هذا يدفع عن نفسه الذلة، لأنه بالفعل أسف أسف. حتى قال الشيخ الثقاف، قال المتنبي على ما يحدث فيه في نفسه من التعاظم والتفخر وكذا ينزل جد. رحم الله المتنبي. كان القصيدة الأخيرة المسجلة كان متعاصرين، لا الله أعلم، القصيدة كان منشغل، واضح أنه قالها وهو في الطريق، امرؤ القيس في الطريق، فلم يسمعها امرؤ القيس، ربما، الله أعلم، لم أعرف. امرؤ القيس شعره لم يقل شعرا في أحد تقريبا، يعني لم يكن في شعره ينشغل بالرد على الناس وهجاء وكذا، هو لم يكن ينفجر بالشعر إلا إذا، يعني حتى قال في في في في معمعته ماذا قال؟ ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا وخمنا لها كالقر يوما مخدرة كأثل من الأعراض من دون بيشة ودون الغمير عامدات لغضورة. له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرة. في يا اسطى كيف ان هو مع عبيد بن الابرص ان هو في النهايه وان كنت صبرت عن المديح انت اقل من ان اهجوك. نعم نعم هو الامر القيس لا اصلا لم ينفجر بالشعر في غير بكائه على ماضيه وعلى مشكلاته وكذا. هذا ان شاء الله اذا يعني انوي شرح ديوان القيس كاملا ان شاء الله في مثل هذه المجالس, وسيتبين لكم حول هذا الشاعر الكثير ان شاء الله تعالى. نعم, علي بن أبي طالب سئل عن الشعراء فقال الذي لم يقل الشعر راغبا ولا راهبا. نعم, لأن الراغب الراهب ينقح وينمق ويصحح, هو لم يصحح ولم يقل شيء إنما عبر عن نفسه هكذا فخرج شعره أجود ممن ينقح. نعم, كان كما قال جرير الخبيث اتخذ الشعر نعلين يطأهما كيف شاء, فأقسم بالله لو أدركته لرفعت له ذلاذله, يعني أرفع له أذياله من الأرض. نعم, أقصد البحر وخلي القنوات. آخر بيت, هناك بيت في ألعم صباحا رواه له فقط أبو عمرو الشيباني. أبو عمرو الشيباني, انظر إلى الإشارة القوية في هذا البيت, ولم يرويها غيره. إذا ما استحمت كان فضل حميمها قطرات الماء على المتنتين على الظهر كالجمان لدى الجالي. الجمان اللي هو قطع الفضة يجلوها الجالي فتتساقط برادة الفضة. هذا إشارة, الماء لا يكون كالفض, ولكن الماء الذي يسقط هو شفاف وفيه ضوء ينعكس عليه الضوء, يعكس ضوء ظهرها فينعكس كالفضة, فهذا يريد أن يمدح بياضها. إذا ما استحمت كان فضل حميمها على متنتيها كالجمان لدى الجالي. شوف الإشارة القوية, الذي لا يفهم يقول إنه يصف الماء وشفافية الماء. طيب يعني ثم الماء لو جعلت له ستارا أسودا كان أسود, لم يفدك شيئا يعني, لا معان خفيف, لكن كالفضة في عكس اللون البياض هذا لا يكون إلا إذا كانت الخلفية بيضاء. بشار بن برد بلغ أكثر من هذا وهو كفيف فطرة. نعم, جزاكم الله خيرا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.